بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يعني المصنف رحمه الله تعالى بالعتق أي عتق الرقيق المملوك، فإن المملوك إذا نقل من حال الرق إلى حال الحرية فإن هذا الفعل يسمى عتقا، وهذا العتق من التصرفات وليس عقدا، وإنما هو تصرف من التصرفات. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يريدونه بعد المعاملات، لأنه أحيانا يكون ناتجا عن عقد، كمن اشترى من يعتق عليه من ذوي رحمه، فإنه يعتق عليه بمجرد العقد، وإلا فالأصل أن العتق تصرف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يسن عتق من له كسب، أي أن العتق مستحب ولا شك في فضله، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل من أعتق قنا، ومنها أن الله يعتق بكل عضو من المعتق بمثل ما اعتق من القن. وقوله من له كسب، من اسم موصول بمعنى الذي، فيشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. وقوله من له كسب، أي بأن يكون القن المملوك إذا أعتق يكون له كسب يغل به على نفسه، إذ لو لم يكن له كسب فإنه سيكون عالة على غيره، ولذا فإنه من المناسب أن لا يعتق إلا من له كسب. ومن لا كسب له، فقال الشيخ: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. والفرق بين القوة والكسب أن الكسب لا يلزم منها القوة، فقد يكون كسب من فعله أو من مال يملك له، مثل أن رجلا يعتق قنا ويوقف عليه مالا يغل عليه، فيكون هذا من باب الكسب. وأما القوة فهي قوة البدن التي بواسطتها يتكسب المال. نعم. ولا نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها إشكال كبير جدا، ولعل فيها خطأ من حيث التركيب، من حيث التقديم والتأخير. ووجه الإشكال فيها في قول المصنف: ولا تصح الوصية به، إذ قد أجمع العلماء على أن الوصية بالعتق تصح، فكيف يقول المصنف ولا تصح الوصية به؟ نقول إن المراد بقوله ولا تصح الوصية به الضمير يعود للتدبير، أي فلا يصح أن يوصي بأن يعتق عبده عن دبر، وسنتكلم عن التدبير بعد قليل. قال: بل تعليقه بالموت وهو التدبير. العبد اعتاقه له حالتان: إما أن يكون منجزا وإما أن يكون معلقا. فالمنجز يقول هو حر، والمعلق أن يعلقه على شهر أو فعل أو صفة. وهذا المعلق من صور التعليق للعتق أن يعلق على الوفاة، فيقال هو حر عند وفاتي. وتعليق الحرية عند آخر الوفاة يصح، ويسمى العبد حينئذ مدبرا، أي يعتق في دبر حياة المرء، ويكون ولاؤه له أي للمعتق، مع أنه إنما عتق بعد وفاته. ويكون حكم التدبير حكم الوصية، وهذا معنى قول المصنف: بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث، أي يأخذ حكم الثلث من الوصية، فإن كان أوصى بأكثر من وصية فلا يصح، بل تتداخل هذه الوصايا في الثلث، إذا كانت أكثر وصية تتزاحم في الثلث فلا تنفذ كلها وإنما تتداخل وتتزاحم. إذن عرفنا الجملة الثانية وهي قوله بل، أي يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث. نرجع للجملة الأولى محل الإشكال، وهي قوله ولا تصح الوصية به، أي لا يصح أن يوصي بالتدبير لا أن يوصي بالعتق، لأن الإيصاء بالعتق هو التدبير، والوصية إنما تنفذ بعد الوفاة، فكأن الموصي بالتدبير يقول أوصيت بعد وفاتي أن يعتق العبد عند وفاتي، فيكون حينئذ قد علق عتقه على شيء سابق وفي وقت العتق لم يكن في ملكه، ولذلك فإنه يكون معلقا في على شيء لا يصح العتق عنده، فحينئذ يلتغي. إذن فجملة المؤلف فيها ركاكة، ومحل الإشكال في الجملة الأولى فقط وهي قوله ولا تصح الوصية به، ولو أخرها لكان أنسب ونحل الإشكال في هذه الجملة. نعم. وتسمى كتابة من علم به خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. نعم، من صور العقود التي تؤدي إلى العتق أن المرأة يعاقد عبده على المكاتبة، كما قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة هو أن يأتي المرء لقنه الذي يملكه ثم يتفق معه على أن يقوم ذلك العبد بإعطائه أقساط ونجوم في كل شهر أو في كل سنة مبلغا معينا، فهذه الأقساط والنجوم كأن العبد اشترى نفسه من سيده. وهذه الصورة وهي صورة الكتابة جرت على غير سنن البيع، لأن الأصل أن المرء لا يجوز له أن يبيع من نفسه ولا أن يهب لنفسه، وإنما يبيع ويتعاقد مع غيره. وفي الكتابة حقيقتها أن المرء باع عبده من نفسه، وذلك أن العبد ليس له مال، وكل ما يملكه العبد هو ملك لسيده، فعندما يشتري العبد نفسه من سيده فكأن السيد قد باع ماله بماله. ومع ذلك قلنا إن هذا العقد عقد لازم وهو واجب الوفاء به ويثبت به أثر وهو اعتاق العبد. قالوا ولأن هذا من باب ما تشوف له الشرع من العتق، وهذا معنى قوله وتسن الكتابة للآية من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتقدم معنى الكسب والأمانة بأن يكون أمينا في بيعه وتعامله لكي لا يسرق مالا فيدفع به دين الكتابة. قال وتكره لمن لا كسب له، لأن من لا يكسب له يكون عالة على غيره يستجديهم ويسألهم سؤالا، فقد يكون هذا سببا للوقوع في المكروه، وحينئذ يكون مكروها. نعم. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يكون مقام كاتبين، فإن أدى عتقا ولاه المنتقل إليه. نعم، يقول الشيخ إن هذا القن المكاتب يجوز بيعه لأنه ما زال ملكا لسيده، وهذا واضح، ولكن بيعه لا يبطل عقد الكتابة، وهذا معنى قول المصنف ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، أي أن المشتري للقن يقوم مقام، فيأتي القن فيعطي المشتري الثمن الذي تعهد به والتزمه. قال فإن أدى، أي أدى القن أنجم المكاتبة، عتق بالعقد الأول، وولاؤه أي ولاء العتق يكون للمشتري الثاني، بحديث عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن، ومن هذه السنن الثلاث أنها كاتبها أهلها، فقالت عائشة أرادت عائشة أن تشتريها وأن يكون ولاؤها لها، فأبى أهلها أي أهل بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم، يقول: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، أي من كل السيد، من كل مال السيد. أم الولد هي التي أنجبت وكانت فراشا لسيدها، وذلك أن الأمة يجوز لمالكها وطؤها، متى؟ إذا لم تكن مزوجة، فإن تزوجت حرم عليه وطؤها لأنها تكون فراشا لغيره. فإن وطئها سيدها وحملت ثم إنها ولدت، وهذا الولد كانت فيه صورة خلقة آدمي ولو خفية بأن يكون في الغالب 80 يوما، فإن الأمة حينئذ تسمى أم ولد، سواء الذي أنجبته ذكر أو أنثى، وسواء كان الذي أنجبته حيا أو كان ميتا، لا فرق. ووجه كونها تكون حرة، لكن عن بعد ليس الآن وإنما بعد وفاة سيدها، قالوا: لأنها ولدت من تعتق عليه، فإن الابن إذا ملك أمه عتقت عليه، فحينما ولدت الأم ولدا أو بنتا عموما يعني ولدا، فلو فرضنا أن هذا الولد قد خرج حيا وعاش ثم مات أبوه الذي هو مالك الأمة، فإن الأمة ينتقل ملكها إلى ولدها، وأنتم تعلمون أن كل من ملك من يعتق عليه يعتق عليه مباشرة بمجرد الملك، فهذا إذا سلمنا أنه سيعيش، ولكن الشرع متشوف للعتق فقال: وإن لم يثبت حياته بعد ذلك بل مات فإنه تعتق من رأس المال، وهذا معنى قوله: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل مال، ليس من الثلث وإنما من رأس المال. ثم بين من هي، قال: هي من ولدت ما فيه صورة، أي صورة آدمي ولو خفية، بدأ فيه رأس، بدأ فيه وجه، بدأ فيه قدمان ويدان، وفي الغالب أن التخلق يكون بين 40 و80. قال: ولو خفية من مالك. قوله من مالك أي أن الولادة بسبب المالك، بأن كانت فراشا للمالك، وبناء عليه لو كانت فراشا لغير المالك متزوجة من حر أو من عبد فلا تكون أم ولد، أو كانت قد حملت من سفاح فإنه لا يكون كذلك، فلا تكون أم ولد كذلك. قال: أو بعضها. ما معنى قوله أو بعضها؟ قالوا: يعني أن يكون سيدها يملك بعضها، لا يلزم أن يكون مالكا لكلها، فتكون مبعضة بين 2 فأكثر. قال: أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئ الابن. نفس الكلام هذا، بمعنى أن الشخص إذا كان يملك أمة فوطئها أبوه فحملت من الأب فإنها تعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وأما قوله إن لم يكن وطئ الابن، فسبب إراده هذا القيد لأن الابن إذا وطئ الأمة حرمت على الأب، لأنه يحرم حلائل الأبناء، فيكون وطؤه لها محرم، فإن حملت فإنه يكون حملا من غير طريق شرعي، والمحرم لا يترتب عليه أثر شرعي، وهذا معنى قوله أو من أبيه إن لم يكن وطئ الابن، أي قبل وطئ أبيه، لأن الأب لو وطئ مباشرة جاز له ذلك لأنه يتملك من مال ولده. نعم. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو الغابلة. نعم، يقول وأحكام الأم الولد في حياة سيدها قبل أن تعتق كأحكام الأمة، من حيث أنها تكون يجوز أن تكون فراشا لمالكها، أنه ليس لها قسم، ليست زوجة وإنما هي أمة ليس لها قسم، أنها تأخذ جميع الأحكام من حيث جواز تأجيرها، أنها لا تملك مالا وإنما مالها يكون لسيدها، وهكذا. إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، لما ثبت أن أم الولد لا تباع ولا تورث، فلا ينقل ملك الرقبة فيها، لا تباع لا توهب لا يفعل فيها أي عقد من العقود التي تنقل ملكها عن سيدها. قال أو يراد له، أي لا يراد له نقل الملك كالتعليق ونحوه، وأما العتق لها فهو جائز لأنها أمة. نعم. ومن أعتق رقبة أو عتق فعليه فله عليها الغلام، وهو أنه يصير عصبة لا مطلقة عند عدم عصبة النسب. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الولاء، ومسألة الولاء من المسائل التي ينبني عليها أثر كبير من حيث الإرث وغير ذلك. يقول الشيخ إن من أعتق رقبة سواء كان الاعتاق واجبا عليه بسبب كفارة أو مندوب، وسواء كان لازما بسبب تملكه للمحرم أو أم ولد أو اختياري منه، فالحكم فيه سواء. قال ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه، عتقت عليه يعني من غير إرادة منه، كأن يتملك ذا رحم أو تكون أم ولد ونحو ذلك، أو يجني على الرقبة، فإن من جنى على الرقبة عتقت عليه في أحد الروايتين. قال فله عليها الولاء. وما معنى الولاء؟ قال أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. العلماء يقول إن من أعتق قنا أو أمة فإنه يثبت بينهما الموالاة، فيكون المعتق هو الولي، هو المولى من علو، والمعتق يكون هو المولى من سفل. إذن كلاهما له ولاء للآخر، ولكن المعتق هو صاحب اليد العليا والمعتق هو صاحب اليد السفلى. وبناء عليه فإن الولاء من علو الذي يكون للسيد الذي أعتق أو عتقت عليه يثبت له حكما وهو الإرث، فإن هذا القن وأبناؤه من بعده إذا ماتوا وليس لهم عصبة من النسب فإنه يرثهم بالتعصيب عصبتهم من الولاء. والعصبات إما أن يكون عصبة بالغير أو مع الغير أو بالنفس، فهم ثلاثة، فإذا فقد هؤلاء الثلاثة ينتقل بعد ذلك إلى عصبة أو التعصيب بالولاء. وعرفنا من المراد بالولاء هو المعتق للهالك أو لآبائه من قبل. نعم. نعم، شرع المصنف بعد ذكر العتق بذكر كتاب النكاح. وعادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يجعلون لكل مجموعة من المسائل التي لها مناط واحد وقاعدة واحدة يعقدون لها عنوانا باسم كتاب، ولذلك فإن الباب جزء من الكتاب. والعتق لما كانت أحكامه في كثير منها منفصلة عن أحكام المعاملات ومنفصلة كذلك عن أحكام النكاح، جعلوه كتابا مستقلا. والنكاح لما كان تحته أبواب مثل الصداق وغيره فيجعل كل جزء منه بابا. وكثير من أهل العلم يجمع هذه الكتب فيقسمها إلى أربعة أقسام، ومنهم الشيخ أبو علي بن أبي موسى وغيره، فصرحوا بالأقسام الأربعة، فقالوا إن الفقه أربعة أقسام: العبادات والمعاقدات أو المعاملات والأنكحة والفرق، فالأنكحة والفرق كلاهما القسم الثالث، والنوع الرابع الجنايات والحدود، وبعضهم يزيد قسما خامسا وهو القضاء، باعتبار أن القضاء هو الفصل في المعاملات والأنكحة والجنايات والحدود إثباتا وتقديرا، فتكون حينئذ للفقه خمسة أقسام. هذا التقسيم الخماسي له ثمرة ولا شك، فكثيرا ما يكون بعض القواعد متعلقة بكل قسم دون القسم الآخر. فعلى سبيل المثال، الأصل في العبادات الحل، الأصل في العبادات الحرمة، بينما الأصل في المعاملات الحل، والأصل في الأبضاع الحرمة، وهكذا. فيختلف من موضع لموضع آخر، وهكذا من الأمور التي أوردوها وهي كثيرة مناطات كل قسم من أقسام الفقه. نعم تفضل. يسن من لم يقع الزنا. نعم، يقول الشيخ أولا يسن، أي يسن النكاح مع شهوة لمن لم يخف الزنا. الزنا يصح بالمد والقصر، وهما لغتان فصيحتان النطق فيهما سواء، وإنما الاختلاف في الرسم. وسنية النكاح هي سنة المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من زهد في النكاح فقال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، فإني أتزوج النساء. وذلك لما تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: أما أنا فلا أنكح النساء. فدل ذلك على أن النكاح سنة. وقول المصنف مع شهوة لمن لم يخف الزنا، هذه الجملة أو القيد تدل على تأكيد النكاح، لأن التحقيق أنه وإن لم يخف المرء الزنا فإنه مسنون في حقه، ولكنه يتأكد إن خاف الزنا ونحوه. وعلى ذلك فإن هذه الجملة نقول ليس لها مفهوم، بأن يعني أقيد لمن لم يخاف الزنا، هذه ليس لها مفهوم، أنه مفهوم الإباحة إذا كان غير موجودا ذلك. طيب، عفوا، اللي هو قيد مع الشهوة، آسف، مع الشهوة، القيد هو مع الشهوة، فإن من لا شهوة له يستحب له كذلك النكاح. طيب، الجملة الثانية في قول المصنف لمن لم يخاف الزنا، استدرك بعض أهل العلم على هذه الجملة وقالوا: الأولى أن يقال لمن لم يخاف الوقوع في الحرام، لأن الوقوع في الحرام أشمل من الوقوع في الزنا وهو أدق، أظن وهي عبارة المنتهى إن لم أكن واهما. نعم. ويجب على من يخافه. نعم، قال: ويجب على من يخافه. هذا الوجوب وجوب وسائل، وأنتم تعلمون أن ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يكون واجبا، ولكن هذا الوجوب ليس كوجوب المقاصد، الذي قرره المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين، أن ما حرم أو أوجب وجوب مقاصد فإنه يكون على سبيل التبع لا على سبيل القصد، وعلى ذلك فإن المخالفة في تركه لا يقع به إثم، وإنما يكون الإثم لما حرم تحريم مقصد. وهذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي نفس قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو أن النهي عن شيء أمر بأحد أضداده، هي نفس القاعدة. وبناء على ذلك فنقول: لو أن رجلا خاف على نفسه الزنا ولكنه لم يتزوج ولم يقع في الزنا، نقول: لا إثم عليه، وإنما يخشى عليه من الوقوع في الإثم، إذ الإثم إنما هو لمن وقع في الزنا. وهذه المسألة من المسائل التي أشكلت على كثير من الأصوليين، فإذا فهمت قضية الإثم في الوسيلة والمقصد، ما لم يكن الشرع قد نص على تحريم العين، فإنه في هذه الحالة ينحل عندك إشكال قضية الإثم في المسألة. نعم. ويسن نكاح واحدة حسيبة بينة أجنبية في الولود. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن صفات المرأة التي يستحب نكاحها، فقال: أولا يسن نكاح واحدة. ذكر كثير من الفقهاء أن السنة أن المرأة لا يتزوج إلا واحدة، وعندما عبروا بالسنة فإنهم يستخدمون السنة لمعنيين كما تعلمون. المعنى الأول يطلقونه في مقابل المندوب، فكل ما يسمى مندوبا يسمى مسنونا، وهذا الذي يوجد في كتب الأصول كثيرا حينما يقولون والمندوب والمسنون مترادفان. وبعض العلماء يجعل المسنون غير المندوب فيقول إن المندوب أشمل، فيكون المندوب كل ما دل عليه دليل سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره كالقواعد العامة ونحوها، والمسنون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسنه. أقول هذا لما؟ لأن نكاح واحدة استحبه كثير من أهل العلم، فقد نص على استحبابه أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، ويستدلون على ذلك بأدلة. ومن ما استدل به على ذلك كتاب الله، فقد استدل الشافعي، وعبرت باستدلال الشافعي لأنه اعترض على استدلال الشافعي من حيث الجانب الصرفي للكلمة. استدل الشافعي رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل وإن خفتم عيلة، فقال إن العيلة هي كثرة العيال، وبناء عليه فاستحب الشافعي ألا يتزوج المرء إلا واحدة لعدم كثرة العيال. طبعا في نقاش في قضية الاستدلال الصرفي من هذه الكلمة، ولكنه مذكور في كتب التفاسير، وعلى العموم فالعلماء يقولون ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من خصائصه الزواج بتسع عليه الصلاة والسلام. وقوله حسيبة، المراد بالحسيبة التي تكون في بيت كريم، إذ الحسب إنما هو بالصفات بخلاف النسب، فالحسب أن تكون المرأة في بيت كريم. ولذلك فإن المرأة الجميلة التي تكون في منبت السوء محذر من نكاحها، لأنها ليست ذات حسب، فقد يكون أهلها ذو صفات سيئة، وغالبا لا يعلو عند القوم وترتفع مكانة الشخص عند الناس إلا وهو حسيب بخلقه وحسيب بتصرفه، إذ أسوأ ما يصرف به الحسب هو الخلق كما تعلم. وقوله دينة أي صاحبة دين، وأكمل الدين لمن أراد أن يتزوج البحث عن الخلق، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء ينال بخلقه ما لا يناله بعمله بصلاته وصيامه. فإذا أردت أن تعرف أمرا من أهم أمور التي يحكم بها للمرء بكمال دينه فلينظر إلى خلقه، فإن الخلق هو من أهم معايير الدين ولا شك. وقوله أجنبية أي ليست قريبة منه بالنسب، فليست بنت عم قريب، لأن العرب كانوا يقولون إن الغريبة تكون أنجب، بمعنى أن أبناءها يكونون أنجب ذكاء وفطنة وأفعالا، ولأنه أصح كما جاء عن عمر رضي الله عنه ابتعادا من بعض الأمراض. وقوله بكر لحديث جابر رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا، وقوله ولود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. نعم. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى ولمريد خطبة امرأة، قوله لمريد أي لمن أراد، وهو عزم القلب وفعله، ولو لم يتحدث به ولو لم ينشئ الخطبة. ولذلك فإن النظر للمرأة يجوز قبل خطبتها ويجوز بعد خطبتها، ولذلك عبر بمريد الخطبة لكي يشمل من لم يتكلم بالخطبة، فيجوز له أن ينظر للمرأة. طيب، وتعبير المصنف ولمريد خطبة امرأة نظر، عادة العلماء أنهم إذا عبروا بهذه الصيغة أن لفلان كذا فإنه يدل على الإباحة، فظاهر كلام المصنف أن الحكم يفيد إباحة النظر للمخطوبة، وهذا هو ظاهر كلام بعض المتأخرين، والذي عليه صاحب الإقناع وصرح به ومشى عليه جماعة وصوبوه كصاحب الإنصاف، أن النظر للمخطوبة سنة لظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فإنه قال انظر إليها. والقاعدة عندنا أن الأمر يدل على مقتضى الطلب فيشمل الوجوب والندب، فحمله على أحد الحقيقتين أولى من صرفه إلى معنى آخر بعيد وهو الإباحة. وهذا هو الأقرب الأصول، أننا نقول إن النظر للمخطوبة سنة، وهو الذي مشى عليه في الإقناع. وقوله لمريد خطبة امرأة مع ظن إجابته، هذا القيد الثاني. القيد الأول أنه يباح له النظر أولا إذا كان يريد الخطبة، والقيد الثاني أن يظن إجابته. والعلماء يفرقون بين الظن وغلبة الظن، فغلبة الظن عندهم ما وجدت معه قرينة، وأما الظن فإنه ما ترجح فيه أحد الطرفين ولو ترجحا يسيرا. وقوله نظر إلى ما يظهر منها غالبا، الذي يظهر غالبا مثل له باليد أو باليدين والقدمين والوجه، هذا هو الذي يظهر غالبا. وأما الرأس والساق فظاهر كلامهم أنه لا يظهر، ولذلك ذكروه في الجملة التي ستأتي بعدها بعد قليل. وقول المصنف بلا خلوة، هنا جملة أو مسألة سأوردها، ربما ذكرتها في كتاب الطهارة وسنذكرها هنا، وستأتي معنا إن شاء الله في باب الصداق اليوم إن شاء الله، وهو أن الضابط عند علمائنا في الخلوة التي تكون تترتب عليها الأحكام بدءا من الطهارة إلى ما بعدها، هو أن لا يكون مع الرجل والمرأة مشارك ولا ناظر، فلها قيدان: فقد المشارك الذي يكون حاضرا للمحل، والقيد الثاني الناظر الذي ينظر إليهم. بغض النظر من هو الناظر والمشارك، أذكرا كان أو أنثى، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، ما دام مميزا، ما دام مميزا. نعم. قال إن أمن الشهوة، قوله إن أمن الشهوة المراد ثوران الشهوة. نعم. يقول الشيخ وله نظر ذلك، أي ما يظهر غالبا، ورأس وساق. هذا العطف يدلنا على أن ظاهر كلامهم أنه لا يجوز النظر إلى الرأس والساق للمخطوبة، هذا ظاهر كلامهم مما ذكره المصنف هنا، وهو الذي مشى عليه كثير من الفقهاء، وإن تجاوز بعض فقهائنا حتى بعض المتأخرين فقالوا إن الرأس يقصد به الشعر يجوز النظر إليه عند الخطبة. قال وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه كأخت وأم ونحوها، ومن أمة، أي من أمة لا يملكها، إن لم أيضا إن أمن الفتنة أو أمن الشهوة كذلك. نعم، لا بد من هذا القيد. نعم. نعم. الخطبة لها صورتان أو صيغتان، إما خطبة صريحة أو تعريض بالخطبة. فأما الخطبة الصريحة فصورتها أن يقول أنا خاطب، أو يقول أنا راغب بالزواج، أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على الخطبة أو تدل على طلب النكاح، وكل هذا يسمى تصريحا، كل هذا يسمى تصريحا بالخطبة. وأما التعريض بالخطبة فهو أن يأتي بكلام يفيد هذا الرغبة لكنه ليس صريحا به. ومن أمثلة التعريض بالخطبة ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه رأى امرأة قد مات زوجها وهي تضرب وجهها، فقال: لا تضربي وجهك فإن لنا به رغبة. فمثل هذه الصيغ من باب التعريض، إني راغب في رغبة، لنا بكم رغبة. لماذا هي تعريض؟ لأنها تحتمل معنى آخر، لنا رغبة بدعوتكم إلى عشاء، لنا رغبة بحديث، لكن ليست صريحة بالرغبة بالنكاح، فهذا يسمى التعريض. يقول الشيخ: يحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. المعتدات أنواع: معتدة من الطلاق الثلاث وتسمى معتدة بائنا بينونة كبرى، ومعتدة في طلاق رجعي فهذه أيضا يحرم التصريح والتعريض لها كذلك. الثالثة: المعتدة من الفسخ، فكل من فسخ نكاحها فإنها تكون معتدة. الرابعة: المعتدة من الوفاة، والخامسة: المعتدة من الطلقة البائن، وسيأتينا إن شاء الله في باب الخلع ما هي الطلقة البائن. هذه المعتدات، وربما كان هناك غيرها، كلهن يحرم التصريح بخطبتهن إلا على زوج تحل له. ومتى يحل للزوج أن يخطب معتدته؟ إذا كان قد طلقها طلقة بائنا، أو كانت قد فسخت منه، ففي هاتين الحالتين يصح له التصريح بالخطبة. وأما إن كانت معتدة من طلاق رجعي فلا تحتاج خطبة لأنها ما زالت زوجة، فحينئذ قول المصنف على غير زوج تحل له له صورتان: الصورة الأولى إذا كانت معتدة من فسخ حيث لا رجعة، والصورة الثانية إذا كانت معتدة من طلاق بائن وهو الطلاق بعوض، فإن الطلاق بعوض يسمى طلاقا بائن، وسيأتينا إن شاء الله غدا. ثم بدأ يتكلم عن التعريض، قال: وتعريض، أي ويحرم التعريض بخطبة رجعية، أي مطلقا لا يحل لأحد أن يخطب أو يعرض تصريحا أو تلميحا لامرأة في عدتها ما دامت رجعية، لأنها زوجة وحكمها حكم الزوجات، فيجوز لزوجها أن يراجعها، ويجب عليه نفقتها، وإذا مات ورثها، وإذا ماتت ورثته، فحينئذ يحرم التعريض، ومن باب أولى التصريح. وأما زوجها فإنه لا يعرض بالخطبة لأنها زوجته، وإنما تكون له الرجعة. قال: وخطبة على خطبة مسلم أجيب. أما خطبة، طبعا مفهوم هذه الجملة نسينا قبل، وأما التعريض فمفهوم قوله وتعريض بخطبة رجعية أن غير الرجعية يجوز التعريض بخطبتها، فيجوز تعريض بخطبة المطلقة البينونة الكبرى، والمطلقة البينونة البينونة الصغرى، والمطلقة بفسخ أو مفسوخة بفسخ، والمعتدة بوفاة، يجوز التعريض. مثل عمر بن العزيز لما رأى امرأة تضرب وجهها وقد مات زوجها عرض لها بالنكاح رضي الله عنه ورحمه. ثم قال شيخ: وخطبة على خطبة مسلم أجيب، أي ويحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. الخطبة على خطبة المسلم صورتها أن رجلا يأتي لبيت فيخطب منهم فيجاب، أي فيعطى ولو بركون يسير يدل على ركونهم إليه، فيأتي شخص ثالث فيخطب هذه المرأة التي خطبها أخوه المسلم، فنقول إن هذا الفعل محرم ولا يجوز، ولكنه حكم منفصل عن النكاح، فالفعل محرم والنكاح صحيح، لو نكحها فالنكاح صحيح. لأن هذا الحكم وهو الخطبة منفصل عن النكاح، ليس جزءا منه وليس متعلقا به شرط، وإنما هو فعل منفصل. ولذلك فإننا صححنا النكاح مع قولنا أن كل نهي يقتضي الفساد، ومع ذلك صححنا لأنه حكم منفصل تماما، مثل الإناء مع الماء، فإن الإناء منفصل عن الماء الذي يتوضأ به، فمن توضأ في إناء مغصوب صح لانفصال الحكمين. طيب، عندنا هنا مسألة، أن قول المصنف وخطبة على خطبة أخيه، أن الخطبة المسلم على خطبة أخيه تحرم بثلاثة شروط أو بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الخاطب الأول مسلما، لأجل الحديث الذي في صحيح مسلم نهى أن يخطب على خطبة أخيه أي المسلم، وذكر هذا القيد المؤلف في قوله وخطبة على خطبة أخيه المسلم أو على خطبة مسلم، فدل على أنه لا بد أن يكون الخاطب الأول مسلما. القيد الثاني ذكره المصنف بقوله أجيب، بمعنى أنه أجيب في خطبته، وهذه الإجابة لا يلزم أن تكون إجابة صريحة، بل قد تكون الإجابة تعريضا، ولذلك قالوا أجيب تصريحا أو تعريضا فيصح فيثبت القيد. بقي عندنا قيد ثالث مهم، وربما المصنف لم يذكره لوضوحه من السياق، وهو أنه لا بد أن يكون الخاطب الثاني عالما بالخطبة الأولى. ووجه عدم ذكره أنه لما حكمنا بأنه يحرم خطبته على خطبة أخيه فلا يحرم الفعل إلا بعد علمه به، ولكن باب التوضيح يقال هذا القيد الثالث. نعم. نعم. قال وسن عقده أي عقد النكاح يوم الجمعة، وقد وردت فيه آثار كثيرة وأحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يثبت منها حديث عن سبيل الانفراد، روى بعضها أبو نعيم في المسند، وابن الصلاح له فتوى في تتبع هذه الأحاديث أو بعض أسانيدها في فتاويه. ولكن يوم الجمعة يوم فاضل، ويستجاب ويرجى فيه إجابة الدعاء، فناسب أن تكون عقد النكاح فيه. قال وسن عقده أي عقد النكاح يوم الجمعة أي نهار يوم الجمعة، لأن اليوم متعلق بالنهار. مساء، ما معنى المساء؟ قالوا المساء هو ما يكون بعد زوال الشمس، فيستحب أن يكون يوم الجمعة من بعد الزوال. ولذا أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر حديث رميته بعدما أمسيت قال إن أهل مكة يقولون بعد زوال الشمس كيف أمسيت، وقبل زوال الشمس يقولون كيف أصبحت. فالمساء يكون بعد الزوال، فلو عقد النكاح بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر فإنه يكون كذلك من باب الإمساء في يوم الجمعة. ومن أسباب يعني خص استحبابه بالمساء، قالوا لأن في يوم الجمعة ساعة، ويتحرى أن تكون هذه الساعة في آخر النهار، وذلك أكد بعضهم أن تكون في آخر نهار يوم الجمعة، إذ الذين يحضرون عقد الإملاك في الغالب أنهم محبون للزوج والزوجة، فيكون دعاؤهم لهم دعاء فيه تضرع وصدق، فيرجى حينئذ أن يكون مستجابا بإذن الله عز وجل. قال الشيخ بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، والخطبة ثبتت في مسند الإمام أحمد وغيره، ونصها أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الشهادتين والآيات الثلاث. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآيات الثلاث يستحب الإتيان بها، بل يتأكد الإتيان بها، لدرجة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا حضر عقد نكاح فلم يذكر فيها خطبة ابن مسعود قام ولم يحضر، لأنها سنة مؤكدة، فيستحب أن يكون عقد النكاح بعدها. طيب، من الذي يقول هذه الخطبة؟ نقول إن الأصل أن الذي يقول هذه الخطبة هو الزوج أو أبو الزوجة، فإن كان الزوج فيقولها هو، ثم يقول أرغب بزواج ابنتك، فيقول أبوها زوجتك ابنتي، ثم يقول قبلت، أو يبدأ أبو الزوجة فيقولها. واستحب بعض أهل العلم أن يحضر الخطبة صالح ليدعو ويقرأ هذه الخطبة، لأن فيها دعاء وذكر لله عز وجل، كما ذكرت لكم أن الموطن هذا موطن دعاء، واستحب العلماء المواطن أن يحضره أهل الصلاح حتى في وليمة النكاح، وسأتينا إن شاء الله، وأن يكون في موضع وقت استجابة دعاء. ما بعد خطبة ابن مسعود كله مباح، مثل ما جاء في كتب الفقه أن يقول أما بعد فقد أمر الله بالنكاح ونهى عن السفاح، وقال وهو أصدق القائلين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. كل هذا مباح ليس مسنونا، وإنما المسنون هو الحمد له والشهادة والآيات الثلاث، والواجب بعد ذلك الإجابة والقبول، وسيأتي. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن أركان النكاح، وأركانه ثلاثة: الزوجان والإجاب والقبول. وقول مصنف الزوجان الخاليان عن الموانع، المراد بالموانع هي التي سيذكرها المصنف بعد ذلك في فصل محرمات النكاح، فكل من ذكره في محرمات النكاح هذه موانع النكاح. نعم. نعم، هذه المسألة وهذا الركن هو الركن الأهم في عقد النكاح، بل إن بعض المتأخرين يقولون وركنه الإجاب والقبول، له ركنان الإجاب والقبول، ولم يذكرا الزوجين، قالوا لأن الزوجين هما اللذان في الأصل يكونان محلا للنكاح، فاقتصار بعضهم على أن المحل هو الإجاب والقبول يعني وجه لبعض المتأخرين، والمصنف تبع صاحب الإقناع في التقسيم الثلاثي. الإجاب والقبول في عقد النكاح أخطر منه في الإجاب والقبول في سائر العقود الأخرى، ولذلك فإنه يحتاط للإجاب والقبول في النكاح ما لا يحتاط في غيره. فعلى سبيل المثال، النكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة فقط، وليس للنكاح ألفاظ كنائية بخلاف غيرها من العقود. النكاح لا ينعقد إلا بلفظ منجز ولا يقبل التعليق بخلاف غيره من العقود، فإن بعضها يقبل التعليق أو قيل بقبوله للتعليق. النكاح لا ينعقد إلا بالعربية فقط لمن يحسنها، ومن لم يحسنها فلا يلزمه تعلم العربية وسيأتي، لكن من أحسن العربية فلا بد أن يأتي بلفظ النكاح أو التزويج. الأمر الرابع أن عقد النكاح فقط هو العقد الوحيد الذي يشترط فيه الموالاة بين الإجاب والقبول، ويشترط فيه كذلك الترتيب. فأما الترتيب فلا بد أن يكون الإجاب قبل القبول، فلو تقدم القبول قبل الإجاب لم ينعقد عندهم النكاح، فلو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم ينعقد حتى يقول هو قبلت زواجها، فحينئذ لا بد من الترتيب، وهو العقد الوحيد عندنا الذي يلزم فيه الترتيب. كذلك لا بد من الموالاة، ومعنى كونه توجد موالاة أن لا يوجد فصل طويل، وأن لا يفصل بينهما بكلام، وإن كانت دلالة الحال تدل عليه. من الشروط الخاصة بعقد النكاح في الإجابة والقبول أنه لا بد من أن يكون الإجابة والقبول في مجلس واحد، وهذا الذي نسميه نحن باتحاد المجلس، بينما البيع لا يلزم فيه اتحاد المجلس. فلو أن اثنين بينهما جدار فأحدهما باع الآخر نقول انعقد البيع، أما عقد النكاح فلا بد عند فقهائنا من اتحاد المجلس. وبناء على ذلك فإن القضاء عندنا أن الهاتف لا ينعقد به النكاح. وبناء على ذلك فلو أن رجلا مأذون أنكحة مثلا جاء لي زوج أو ولي امرأة فعقد الإجابة أو القبول بالهاتف أو بصوت وصورة، فنقول لا ينعقد النكاح فقها ولا ينعقد عندنا قضاء كذلك، فلا بد من اتحاد المجلس. ما السبب في ذلك؟ نقول لأن عقد النكاح عقد شريف، وقد احتاط الشارع له احتياطا عظيما، سماه الله عز وجل ميثاق غليظ، فقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا العقد عقد شريف، إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، ولذلك فإنه يحتاط له ما لا يحتاط لغيره، ويوجب فيه ما لا يوجب في غيره، لكي لا يقدم الشخص على هذا العقد إلا وهو عارف أهميته، مستشعر لعظم قدره. إذن يقول المصنف وإجاب بلفظ أنكحت أو زوجت. قوله أنكحت أو زوجت هذا على سبيل الحصر، لأن عندنا النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح فقط، وهو النكاح والزواج، ولا ينعقد بغيره. لو قال ملكتك ابنتي لم ينعقد، بل لا بد أن يقول زوجتك أو أنكحتك. وقوله قبول يعني لا بد أن يقبل بعده، إذ الواو وإن كانت لا تقضي الترتيب لكن مرادهم الترتيب، فلو أن المصنف قال ثم قبول لكان أفود في الدلالة على المعنى. قال وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط. قوله قبلت فقط طبعا ليست فقط عائدة لقبلت أو رضيت، وإنما هي عائدة لأنكحت أو زوجت، لأنه أحيانا لا يأتي بلفظ أي الزوج لا يأتي بلفظ قبلت، بأن يقول مثلا له ولي المرأة زوجتك ابنتي أقبلت، فيقول الزوج نعم فقط، نقول انعقد النكاح، لأن السؤال معاد في الجواب. طيب قال أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، يعني لا يلزم أن يقول قبلت النكاح، أو لا يلزم أن يقول قبلت زواجها أو رضيت زواجها، بل لا بد بل يقول قبلت أو رضيت أو يقول تزوجتها فقط، حتى من غير كلمة قبلت فإنه يصح. نعم. نعم يقول ومن جهلهما أي جهل هاتين الكلمتين بأن كان غير عارف العربية، قال لم يلزمه تعلمه أو لم يلزمه تعلم، يعني لا يلزمه أن يتعلم هذه الكلمة، بخلاف الألفاظ التي يتعبد بها كالتكبير، فإن من لم يعرف التكبير بالعربية لزمه أن يتعلمها، كقراءة القرآن في الصلاة فإنه يلزمه أن يتعلم حروفها. وأما هذا الذي هو التزويج فإنه ليس متعبدا بذات اللفظ، وإنما قال العلماء بلزوم العربية فيه احتياطا، حيث أن العربية لها دلائل، كثير من ألفاظها لها دلائل مختلفة من لفظ إلى آخر، مثل ملكت وغيرها ذلك، لكن زوجت وأنكحت لا تحتمل إلا هذا العقد فقط، فلذلك احتياطا لعقد النكاح فقالوا لا يقبل إلا بالصريح فقط على مشهور قول فقهائنا. ودائما قلت لكم على المشهور، فمعناه أن هناك خلافا قويا في المسألة، وغالبا ما يكون الخلاف للشيخ تقي الدين قد انتصر، أن يكون الشيخ تقي الدين قد انتصر له. نعم. وشروطه أربعة، طيب هذا اللي شيخ نبدأ بالشرط الأول وهو تعيين الزوجين. الشرط الأول قول المصنف شروطه أي شروط صحة النكاح أربعة، فلا بد من وجود هذه الشروط الأربعة. والشرط في الغالب يكون متقدما على الفعل، لأن الركن جزء من الفعل، جزء من الماهية، بينما الشرط يكون متقدما عليه، ويستصحب وجوده أو حكمه لزوما، لا بد من الاستصحاب، لأنك إذا وجد ما ينفيه قبل الوجود ابتداء فإنه حينئذ ينقطع. قال وشروطه أربعة تعيين الزوجين وهو الأول، فيجب أن يعين الزوجان. والتعيين إما أن يكون بالاسم فيقول فلانة ابنتي فلانة، وخاصة إذا لم تكن موجودة. وأنتم تعلمون أن النحويين قد اختلفوا على أربعة أقوال، ما هو أعرف المعارف؟ فقيل إن أعرف المعارف الضمير، وهو قول سيبويه أو سيبويه، وقيل إن أعرف المعارف الاسم العلم، وهو قول أبي سعيد السيرافي. فإذا فعل القولين، إذا قال هذه أو قال فلانة زينب أو رقية أو غيرها من الأسماء، فإنه يكون قد عينها، فهو أعرف المعارف، لا يحتاج إلى تعريف بعد ذلك. إذن التعريف إما بالإشارة وإما بالضمير الذي يوافق الإشارة، أو بالاسم، أو بالضمير إذا أو بالصفة التي لا يشاركها فيها أحد، كان يقول ابنتي وليس له إلا ابنة واحدة، وهكذا. وأما الزوج فالغالب أنه يكون حاضرا، فإن كان نائب عنه في القبول فالنائب لا بد أن يعين من الذي قبل له، فيقول فلان ابن فلان ونحو ذلك. نعم الشرط الثاني شيخنا. نعم قال ورضاهما، لا بد من الرضا، لأن العقود كلها لا تصح بلا رضا، لا بد من الرضا. طيب قبل أن نبدأ في الرضا، لنعلم أن الرضا لا يوجد إلا بعد وجود العلم، هذه قاعدة نص عليها الشافعي وأحمد وغيره، لا رضا إلا بعد العلم، فكل رضا بلا علم لا يسمى رضا. وبناء عليه فالرضا نوعان، رضا مطلق ورضا معين. فالرضا المعين الزواج من فلانة أو الزواج من فلان، والرضا المطلق أن تقول المرأة لوليها زوجني من شئت، ففوضت إليه اختيار الأفراد. ومثله أن يقول الرجل للرجل زوجني من شئت في بلدك، وهذا موجود إلى عهد قريب، كان يقول زوجني من شئت فيزوجه، فإذا جاء من سفره وجد له زوجة. إذن الرضا نوعان، وذكرت لك نوعيه قبل قليل. هناك صورة، طبعا الرضا يشترط في الرجل والمرأة معا، فلا بد من رضاهما. الدليل اشتراط الرضا في المرأة ما ثبت أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فقالت أما وقد رددت نكاحي إلي، فإني أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن من أمرهن خيرة. وهذا يدل على أن المرأة يشترط رضاها في عقد النكاح ولا شك، بيد أن هناك صورة واحدة سنتكلم عنها بعد قليل، لا يلزم ابتداء الرضا فيها، شوف، ويلزم استدامته. هذه صورة من صور النكاح لا يلزم الابتداء، وهذه التي يسميها العلماء ولاية الإجبار. إذن الصورة التي سيريدها المصنف هي صورة لا يشترط فيها ابتداء الرضا لكن يلزم استدامته. ما معنى هذه الصورة؟ أن للولي أن يزوج موليته بدون أن تعلم بالزوج وبدون أن ترضى به، إذا لم تعلم معناها أنها لم ترضى، ثم بعد ذلك إذا تزوجت به ودخلت فإنها إن رضيته أمضت النكاح وصح، وإن لم ترضه لها حق الفسخ. فيكون لها حق الفصل حين ذاك. وهذا اللي تسمى عندنا ولاية الإجبار. نشرح ولاية الإجبار لمن تكون ثم أوضح لكم معنى آخر كيف يكون ذلك. نعم. لكن لأبي يقول أول شيء الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يتكلم عن ما يسميه العلماء بولاية الإجبار. يقول أولا الشيخ الولاية الإجبار إنما تثبت للأب ووصيه فقط. الأب معروف، ووصي الأب من هو؟ أن الأب إذا مات فإن له أن يوصي بحضانة بالولاية على أبنائه ولاية المال، وله أن يوصي بالولاية على بناته ولاية التزويج، فله أن يوصي من شاء سواء كان رجلا قريبا أو كان بعيدا جدا. فقد يوصى لإمام المسجد، قد يوصى لقاض، قد يوصى لشخص وجيه في البلد يعرف الرجال وهكذا. فالأب ووصيه هما اللذان لهما ولاية الإجبار فقط. ما السبب؟ قالوا لأن الأب فيه من الشفقة والرحمة والعطف بابنته ما لا يوجد في غيره من الأولياء، فثبتت له ولاية الإجبار دون غيره، حتى الجد ليست له ولاية الإجبار. طيب والوصي؟ الأب لا يمكن أن يوصي لرجل إلا وقد علم أن هذا الرجل من أعلم الناس بالرجال والنساء، يعني النساء من حيث الرأفة والتزويج لا يختار أي أحد، وإنما يختار الرجل الذي يكون فيه صلاح لاختيار رجل مناسب لموليته. إذن نبدأ أول قيد أن ولاية الإجبار خاصة بمن؟ بالأبي ووصيه فقط، الجد، الأخ، ابن العم، العم ليس لهم ولاية إجبار، وإنما لا بد من ولاية الاختيار التي يشترط فيها الرضا. طيب القيد الثاني، من الذي عليه ولاية الإجبار؟ نقول اثنان. الأمر الأول فاقد الأهلية، وفاقد الأهلية هو الصغير، ومعنى الصغير الذي دون سن البلوغ، وفاقد العقل وهو المعتوه أو المجنون، ذكرا كان أو أنثى، أي فاقد العقل ذكرا كان أو أنثى. وهذا النوع الأول وهو فاقد الأهلية ذكره المصنف قال: ولكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة. هؤلاء الثلاثة هم فاقد الأهلية. هذا النوع الأول فاقد الأهلية لأنه فقد العقل فلا رأي له ولا نية، ومن لا نية له لا رضا له، هذه قاعدة. الثاني قال: وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا. المفروض أننا حينما قلنا الصغير يشمل الذكر والأنثى دون البلوغ، لكن المرأة إذا كانت ثيبا ولو كانت دون البلوغ فليس عليها ولاية إجبار تمسكا بظاهر الحديث، فإنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم تستأمر، يعني لا بد أن تقول زوجني، فتكون صريحة في الأمر. الأيم تستأمر، وفي لفظ الأيم اليتيمة. ولا يسمى الرجل أو المرأة يتيما إلا إذا كان دون البلوغ. وعندنا قاعدة أن المرأة لا يمكن وطؤها ما لم تكن دون تسع، وحينئذ فإن وصف الثيوبة لا توصف به المرأة إلا إذا كانت بنت تسع ولو لم تكن بالغا. إذن فقول الفقهاء وثيب لها دون تسع لم يأتوا بها من ذهنهم، وإنما أخذوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: الأيم أحق بنفسها، الأيم تستأمر، وفي لفظ اليتيمة. واليتيمة يصدق على ما دون البلوغ، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن تكون يتيمة وبالغا، يتيمة وثيبا إلا إذا كان مما يمكن وطؤها، والقاعدة أن المرأة لا يمكن وطؤها إلا إذا كانت بنت 90، فحينئذ نستمسك بظاهر الحديث فنقول إن بنت 9 إذا كانت ثيب، وجد هذا نادر لكنه إن وجد فلا يجوز تزويجها إلا برضاها ابتداء، وإن كانت دون 9 فإنه في هذه الحالة عليها ولاية إجبار لأنها لا تصب بالثيوبة حقيقة. إذن وثيب لها دون 9 لا تصب بالثيوب الحقيقية يعني، وإن كان هناك يعني بعض الشيء. قال وبكر مطلقا، قوله وبكر مطلقا أي سواء كانت البكر بالغا أو ليست ببالغ، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيم أي الثيب الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن. قالوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر وبين الأيم، فدل على تفرق على افتراق الحكم، وحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأيم أي الثيب أحق بنفسها، فمفهومه أن البكر ليست أحق بنفسها، والجملة الثانية تدل على استحباب استئذانها، فنستدل بالجملة الأولى بمنطوقها أن الثيب لا ولاية إجبار عليها، وبمفهومها أن عليها ولاية إجبار، لأن قرن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة له لكان ذكره لغوا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو، فدلنا على أن العلة الثيوبة. طيب نرجع لمسألتنا من حيث الحكمة، حيث قلنا إن البكر لا يشترط رضاها في الابتداء، لماذا؟ نقول إن السبب أن كثيرا من النساء قد تكون مخدرة لم ترى الرجال قط، ومن أعظم الهم الذي يكون على الرجل والمرأة معا الزواج، الرجل إذا أراد أن يتزوج التزوج لم ينم ونحف إن كان سمينا وهو رجل، فكيف بالمرأة؟ فقد تحمل هم الزواج، ولذلك أثبت الشرع عليها ولاية إجبار في النكاح، فإذا تزوجت علمت أن النكاح أمره سهل جدا جدا ليس فيه ذاك المشقة، وأنه أمر سهل، لا بد لكل شخص أن يكون له بيت ويتحمل مسؤولية وهكذا، وأن هذا الأمر سنة، فلذلك كان فيه إجبار للمولية البكر على الزواج، لكن بقي حقها في الرضا في الاستدامة، فإن رغبت الفسخ جاز لها الفسخ لحديث الذي ذكرت لكم المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولاية الإجبار إنما هي إسقاط لابتداء الرضا لا لمطلق الرضا، فإن مطلق الرضا ليس مسقطا بل هو معتبر، وإنما لابتدائه لمصلحة النظر إليها الشرع، فإن الشرع نظر للمصلحة الكبيرة الواضحة في هذا. قال كسيد مع إمائه، قوله كسيد يعني الكاف هنا قد تكون هي للتشبيه لكنها قد تكون للتعليل، فيقول حكمه كحكمي، وقد تكون لذكر للتشبيه في الحكم مطلقا. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ يقول إن السيد إذا كان يملك إماء فإنه يجوز له أن يزوج إماءه بدون رضاه فيزوجها لحر أو لعبد بدون رضاها، وكذلك إذا كان له عبد صغير فله أن يزوجه بدون رضاه. نعم. فلا يزوج ذات الأولياء صغيرة بحال ولا بنت 9 بإذنها وصفات مثل وحق. نعم، يقول الشيخ فلا يزوج باقي الأولياء كالجد الأخ العم وغيرهم، القاضي حتى القاضي ليس له ذلك، فلا يزوج باقي الأولياء أي امرأة إلا بإذنها، لكن المصنف أتى بكلام لكي تضبط المسألة قبلها فعكسها، فقال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، لأن الصغير ليس لها ولاية عفوا ليس لها رضا فلا يزوجها بحال مطلقة أبدا، ولا بنت 9 إلا بإذنها سواء كانت ثيبا أو بكرا. قال وهو طبعا بنت 9 فما زاد قال وهو صمات بكر ونطق ثيب. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من استئذان الأيم وهي الثيب عفوا من استئمار الثيب واستئذان البكر، حملنا الأول على الوجوب والثاني على الندب كما شرحت لكم في الحديث قبل قليل. بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كيف يكون إذنها، وأن إذن الثيب لا بد أن يكون صريحا، لأنه قال تستأمر فتقول زوجني، أو يقول أزوجك فتقول نعم، إذ السؤال معاد في الجواب، لا بد من النطق الصريح. وأما البكر فإن الغالب الحياء فقد تمتنع من التلفظ، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن إذنها صماتها، فصماتها بمثابة الإذن ولو كانت الولاية ولاية اختيار. بعض العلماء يقول بكاؤها إذن، وبعضهم قال ضحكها إذن، وبعضهم قال ضربها الخباء إذن، والصواب أنه يختلف من ناس إلى آخرين. ففي بعض البيوتات والمجتمعات البكاء إذن، وفي بعضها الضحك إذن، ومن اختلط بشعوب مختلفة عرف اختلاف الثقافات. وهذا معنى تناقض أو مو تناقض، اختلاف الفقهاء حينما قال بعضهم بكاء وبعضهم قال ضحك، فيختلف اختلاف الثقافات. ولذلك فنقول إن الإذن يكتفى فيه بالدلالة الحالية في البكر، وأما في الثيب فلا بد من الصريح لأنه ليس عليها طبعا مطلقا. نعم تفضل. طبعا بقي هنا شيء واحد، هذا الكلام الذي ذكره المصنف له استثناء. هنا قاعدة أريدكم أن تنتبهوا لهذه المسألة، هناك علم من علوم الفقه يسمى علم الاستثناء. علم الاستثناء ألف فيه جماعة ممن ألف فيه البكري كتابا اسمه الاستغناء إلى علم إلى الاستثناء، وطبع في مجلدين ضخمين. ألف فيه القرافي كتاب الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ هو أنه يذكرون مناطا كليا ثم يذكرون صورا مستثناتا منه. ومعرفة المستثنيات هذا من كمال تدقيق الفقه وضبط الباب. وكثير من هذه المستثنيات لا تذكر في كتب الفقه لأنها معروفة بالعقل. فعلى سبيل المثال هنا لما ذكر المصنف أنه لا يزوج باقي الأولياء إلا بالإذن مطلقا، لها استثناء واحد وهو المجنونة. فإن المجنونة إذا رأى وليها أن الصلاح في تزويجها زوجها بدون إذنها لأنه لا إذن لها، وأما الصغيرة فيجوز. والمجنونة كثيرة، قد تأتي امرأة فيها فقد لعقل لكنها ممكن أن تكون زوجها، فقد يرى وليها أن يزوجها لعل الله عز وجل أن يأتي لها بمن يقوم بها من زوج وولد، وهذا كثير جدا. فهذه هي الصورة المستثناة عندهم التي يشترط فيها الإذن وإن كانت الولاية من غير أبيها. نعم هذا هو الشرط الثالث وهو الولي، والولي شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح بلا ولي. نعم أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل. هذا الحديث وإن كان لا يثبت أحده إلا أنه ثابت بمجموع طرقه، ولذلك فإن الإمام أحمد في أول أمره كان يضعف هذا الحديث ويقول نعمل بقول الصحابة فيه، ثم إنه بلغته أسانيد أخر ففي آخر حياته صححه عليه رحمة الله عليه. نعم أي وشروط الولي تكليف بمعنى أن يكون عاقلا بالغا، لأن من لم يكن عاقلا لا يجوز له أن يزوج نفسه فمن باب أولى أن يزوج غيره، وكذلك البالغ ليس له أن يزوج نفسه فمن باب أولى أن لا يزوج غيره. نعم الذكورة لأن الإناث لا تزوج نفسها فمن باب أولى لا تكون ولية على غيرها، والقاعدة عندنا أن المرأة لا تزوج نفسها إلا في حالة ربما ستأتي إن شاء الله. نعم نعم قول المصنف وحرية، المراد بالحرية هنا كمال الحرية، لأن الذي يقابل الحرية نوعان، نقص الحرية وفقد الحرية. ففقد الحرية أن يكون الشخص مملوكا قنا، وأما نقص الحرية فهو المبعض، فالمبعض ناقص الحرية. ولذلك فالصواب أن نقول كمال الحرية لكي نخرج ناقص الحرية وفاقد الحرية بالكلية. والقن لا يزوج نفسه إلا بإذن سيده من باب أولى لا يزوج غيره. نعم. نعم قول المصنف هنا ورشد الرشد في باب النكاح في الولي ليس هو الرشد في باب الأموال الذي يذكر في باب الحجر، فإن الرشد هناك معرفة حسن التصرف في المال، وأما الرشد هنا في باب النكاح فإن معناه أن يعرف الولي الكفء من غيره، وليس المراد أن يكون عارفا حافظا للمال محسن التصرف فيه. وهذه المسألة مهمة جدا لأقف معها بعض الشيء. عندما قيل إنه لا بد في عقد النكاح من ولي، ليس المقصود فيه أن رجلا هذا الولي يأتي ويحضر الزواج ويشرب القهوة ويقول زوجتك ثم يخرج ولا يعرف قبل الزواج شيئا ولا بعده، وإنما لا بد أن يكون الولي راشدا في النكاح، فيعرف الرجال، يعرف الصادق من الكاذب، يعرف المدعي. فكثير من الناس قد يدعي غنى وهو بضده، قد يدعي جاها وهو بضده، قد يدعي كلاما معسولا للنساء وهو كاذب، له أمور محرمة وتاريخ محرم، وذلك لا يعرف الرجال إلا الرجال. البواطن علمه عند الله عز وجل، لكن بالعلامات الظاهرة. ولذا فإن من أهم ما يطلب من الولي أن ينظر في من تقدم في الخطبة، أهو كفء أم ليس بكفء، أهو صادق أم ليس بصادق. وكم من رجل تزوج امرأة وادعى دعوى من الخلق والصفات الحسنة ثم بعد عقد النكاح بان بخلاف ذلك، لأن المرأة قد تغتر بكلمة لطيفة أو بغير ذلك من الأمور، أو لعدم معرفتها بطباع الرجال وحسن بعضهم للكذب. ولذلك وظيفة الرجل كما بين العلماء أنه الولي يعني أن ينظر في الرجل أهو كفء أم ليس بكفء، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الذي يتقدم امرأة إن علم أن خلفها ولي قد يهاب من هذا الولي، ليس هيبة العضل، هيبة العضل أخرى التي ذكرها الشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين يقول إن الولي إذا كان مهيبا حتى إن الخطاب لا يستطيعون كلامه من شدة هيبته قال هذا يعد عضلا، فالقاضي ينقل ولايتها لمن بعده. لا أتكلم عن هذا، وإنما أتكلم عن أمر آخر، أتكلم عن ذاك الرجل الذي قد يكون كاذبا إذا علم أن هناك ولي سيسأل عنه ويبحث عنه، سيكون صادقا ولا يقدم إلا على قوة. كما أن وظيفة الولي ليست هذه فحسب، بل حتى إن لم يكن لموليته تقدم لها أحد أن يبحث لها، كما فعل عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة رضي الله عنها. إذن هذا كلمة الرشد مهمة، فيجب أن لا نتجاوزها إلا وقد عرفنا معناها، وما من أحد منا إلا وهو ولي، نعم، أو سيكون وليا، نعم. لا بد من اتفاق الدين، لأن الولاية في النكاح فيها معنى الولاية عموما وفيها يد، فلا وليس للكافر على المؤمن سبيل، نعم. نعم، اشتراط العدالة ورد فيه حديث قال فيه أحمد إنه أصح ما في الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحها أو أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. فهذا الدليل اشترطه على فهذا الدليل يدل على اشتراط الولي العدل، أن يكون عدلا. والأصل عندنا، انظر معي، الأصل عندنا في أغلب أبواب الفقه أننا حيث اشترطنا العدالة فإننا نشترط العدالة ظاهرا وباطنا. فالظاهر ما يراه الناس، والباطن قالوا ما يكون خفيا. وقال بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن العدالة الباطنة هي التي تثبت عند القاضي، فكل من عدله القاضي فهو عادل باطنا. وتفسير الشيخ تقي الدين أضبط في الحقيقة من كلام بعض الشراح، ولعله أولى. طيب، إلا موضعين قلنا يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة، وهو الولي في النكاح والشاهد في النكاح، فهؤلاء يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة. فلو أن رجلا تزوج امرأة وأتى بالشارع من الشارع اثنين فشهد عنده، ثم بعد ذلك تبين أن هذين الاثنين ليسا بعدلين لكونهما قد قذفا مسلما، فهذا ينفي عدالتهما في الباطن. فنقول إن عقد النكاح صحيح لأنهما في الظاهر عدلان، ومثله يقال أيضا في الولي النكاح وهكذا. وقول إذن قوله ولو ظاهرا يقابل الباطن، وعرفنا ما فرق بين الظاهر والباطن. قال إلا في سلطان وسيد. قوله إلا في سلطان وسيد هذا يستثنى من الشرط الأخير وهو العدالة، فلا يشترط فيهما العدالة. نعم. ويقدم وجوما أب ثم وصي أخيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن ترتيب الأولياء في النكاح، فقال أب أي أولى الناس بالتزويج الأب، ثم وصيه فيه أي وصيه في النكاح. وقد تقدم معنا أن الرجل يوصي في النكاح، يعني يوصي وصيا على النكاح في النكاح، ويوصي وصيا في إيش؟ في المال. فأوصياء الرجل اثنان، وصي على المال ووصي على النكاح. رجل هلك وعنده أبناء صغار، فيكتب في وصيته الوصي على أبنائي في حفظ أموالهم واستثمارها زوجتي، يجوز، إذ وصاية المال تثبت للرجل والمرأة سواء. والوصي على بناتي في تزويجهن فلان، مع أن أخوهن موجود، يقدم هذا الفلان الغريب الذي ليس من محارمهن على أخيهن، ويقدم على عمهن وعلى جدهن، لأن الأب له من الشفقة ما ليس لغيره. إذن هذا معنى قوله الأب ثم وصيه فيه أي في النكاح. قال ثم جد لأب أي مدلم بأب أي بذكور خلص، فلا بد أن يكون الجد يعني أدلى بذكور خلص. قال وإن على أي وإن على الأب كأبي أبي الأب أو أبي أبي الأب الأب وهكذا. ثم قال ثم ابن أي بعد الأب ابن، لأن أقوى الجهات جهة الأبوة ثم جهة البنوة كما يعني تعرفون في كتاب الفرائض، وذلك يقدم فقهاء من الابن على الإخوة. قال ثم ابن وإن نزل كابن ابن، لكن لا بد أن يكون قد أدلى بذكور خلص لأنه عصبه. قال وهكذا على ترتيب الميراث أي يرتبون ترتيب الميراث يعني من اعتبار القوة والجهة وغير ذلك. ثم نعم. ثم نعم، قال المصنف ثم المولى المنعم. ذكرنا قبل قليل العتق، المعتق يسمى المولى المنعم وهو الولاء من علو، والمعتق هو المنعم عليه، هو المولى المنعم عليه وهو الولاء من سفل. إذن الذي يزوج إنما هو المعتق، وأما المعتق فلا يزوج سيدته ولا من أعتقه. قال ثم أقرب عصبته نصبا أي عصبة المعتق، أي عصبة المعتق أو عصبة يعني نعم عصبة المعتق، نعم بالضبط المعتق له أو لأبيه. قال ثم ولاء يعني لو أن رجلا أعتق زيدا وزيد أعتق عمرا ولعمر بنت، لما أرادت بنت عمر أن تتزوج إذا بأبيها عمر متوفى ولا يوجد لها عصبة، فنقول يزوجها ولي أبيها بالعتق وهو زيد. ذهبنا إلى زيد فوجدنا أن زيدا مات، فنقول من أعتق زيدا هو الذي يزوجها. قال ثم السلطان، قول المصنف ثم السلطان أي أن السلطان يزوج بعد هؤلاء، والمراد بالسلطان من له ولاية عامة أو نائبه كالقضاة. ونحن عندنا الآن المحاكم الأحوال الشخصية، كل من ليست لها ولي يجب أن تذهب للسلطان. وهنا يعني مسألة، في أحد المرات جاءني في المسجد رجل وامرأة، والمرأة حديثة عهد بإسلام وقالت أنا ليس لي ولي وأنا من أحد البلدان الأوروبية، وهذا رجل أسلم وأريد أن أتزوجه وأريد أن تعقد لي الزواج في المسجد هنا الآن، هل نقول يصح ذلك أم لا؟ وما الفرق بين المسجد هنا والمسجد الذي هناك؟ في بريطانيا. نقول هنا لا يجوز لإمام المسجد أن يعقد، لأن هنا في سلطان وهو القضاء، أو نواب السلطان وهو القضاء، فليس لك أن تعقد لوجود السلطان، إنما تنتقل البدل في البلدان الأخرى. نعم. قال ثم السلطان، فإن لم يوجد سلطان فالقاعدة عند فقهائنا ذو سلطان، فإن فقد السلطان زوج ذو سلطان. ومن هو ذو السلطان؟ قالوا دهقان القرية وشيخ قبيلة وكبير قوم أو إمام مسجد، فكل هؤلاء لهم سلطان، وإن كانوا ليسوا سلطانا، يعني لهم سلطة كإمام مسجد في بلدة معينة. فإن لم يوجد ذو سلطان من يزوج المرأة؟ قالوا تختار عدلا من المسلمين، تبحث عن أي رجل في البلدة وتقول زوجني، وهذا موجود، تختار من شاءت هي، ترى أي عدل مسلم تعال زوجني، فيزوجها فيكون وليا لها. فإن كان في بلدة لا يوجد فيها قرابة، أو ليس للمرأة قرابة ولا سلطان ولا ذو سلطان ولا عد من المسلمين، قالوا تزوج نفسها. وقد سئلت هذه المسألة بعينها في بلدة ما ليس فيها إلا مسلمان، رجل وامرأة، لا يوجد أقرب بلدة لهم مئات الكيلوات، تزوج المرأة نفسها. إذن عند فقهائنا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها متى؟ إذا لم يكن لها عصبة ولا في البلد سلطان ولا ذو سلطان ولا عد من المسلمين، يجوز لها أن تزوج نفسها. مسألة العضل نجعلها إن شاء الله تتمة الدرس بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث في ترتيب الأولياء شرع ببيان متى ينتقل للأبعد مع وجود الأقرب، فذكر السبب الأول وهو العضل، فقال فإن عضل الأقرب، بمعنى أن الأولى عضل بأن جاءها كفؤها فامتنع من تزويجها بطلبها. إذن العضل هو أن يأتي الكفء وأن تطلب المرأة الزواج فيمتنع من التزويج بهذه القيود الثلاثة. وأما امتناع التزويج من غير طلب منها فلا يسمى ذلك عضلا لإسقاطها حقها. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، ومعنى كونه ليس بأهل أي فقد أحد الشروط المتقدمة التي اشترطت في الولي. قال أو كان أي الولي مسافرا فوق مسافة قصر، هذه أحد الأوجه في المذهب بسقوط الولاية بسبب بعد الولي. وهذا القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لك هذا شيء، هذا المسجل ايش بيتكلم اظن ولا نعم. وهذا القيد في البعد الذي ذكره المصنف هو احد الاوجه في المذهب، والمعتمد عند المتاخرين من فقهائنا عدم النظر لمسافه القصر، لا ينظر لمسافة القصر، وإنما ينظر للغيبة المنقطعة، لأن مسافة القصر وخاصة في وقتنا هذا مما يمكن الرجوع إليه في الرجوع منه في مدة قصيرة، وكلام المتأخرين أصوب، وإنما العبرة بالمسافة البعيدة والغيبة المنقطعة التي لا يمكن وصول الخبر إليها إلا بمشقة. قال إذا وجد أحد الأسباب الثلاثة السابقة، مع تبيين أن الثالث الذي ذكره المصنف على خلاف قول المشهور، قال زوج حرة أبعد، أبعد أي الدرجة التي تليه مباشرة، وهذه تفيدنا مسألة أنه لا يشترط في نقل الولاية حكم حاكم، وهذا الذي عليه قول فقهائنا، بيد أن النظام عندنا في المملكة هنا والقضاء أنه لا بد من حكم الحاكم، فيأتي الوالي وينقل الولاية للأبعد، وهذا جائز من باب درء الخصومات. فكثير من الأولياء يقول لما زوج فلان مع قربي، لما زوج البنت أخوها مع وجود أبيها، ولأنه قد يختلف هل هذا عضل أم ليس بعضل، فقد يكون الأب امتنع من التزويج لسبب معتبر شرعا. ولذلك فإن عمل القضاء أدق بأنه لا بد من حكم الحاكم لنقل الولاية للأبعد. قال وأمة حاكم، لأن الأمة لا يزوجها إلا مالك وأولياء وقرابته ليس لهم ولاية مطلقا، فيزوجها حينئذ حاكم إن جاءها كفؤها وكانت محتاجة وراغبة وطالبة للنكاح. نعم. نعم، هذا هو الشرط الرابع، أن يحضر عقد النكاح رجلان، لأن جاء في بعض ألفاظ الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا اللفظ وإن لم يثبت إسناده إلا أن كثيرا من أهل العلم نصوا على معناه. وقول المصنف شهادة رجلين، لا بد من الرجلين لأن الشهادة على النكاح ليست مالا ولا مما يقصد به المال، فما ليس بمال وما ليس مقصودا به المال فلا بد فيه من رجلين. وأنتم تعلمون أن الحافظ أبا الفرج بن رجب في القواعد ذكر ما هو المعقود عليه في عقد النكاح، هل هو ملك أم استباحة، وإذا قلنا إنه ملكا فما هو المملوك، وذكر في المذهب 5 أو 4 روايات. وقوله مكلفين لأنه لا تقبل شهادة من كان دون سن التكليف، عدلين ولو ظاهرا تقدم، سميعين لأن النكاح إيجاب وقبول وهو معتمد على السمع، ناطقين لأن الشهادة محتاجة إلى الأداء، بل وليس الأداء فحسب، بل الأداء والاستفاضة، لأن من أغراض حضور الشاهدين أن يخبروا من خلفهم بأن فلانا تزوج فلانة. ولذا تكلم بعض أهل العلم في نكاح السر، إذا تزوج رجل امرأة وتواطأ الزوج والزوجة ووليها والشاهدان على كتمانه وعدم إظهاره، هل يصح هذا النكاح أم لا؟ نص مالك، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين، أنه لا يصح، لأن الشاهد ليس المقصود حضوره فحسب وعند الخصومة فقط، بل مطلوب منه إظهار النكاح، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، ففي لفظ واضربوا عليه بالدف، وفي لفظ وأمر بالوليمة، وفي لفظ غير ذلك، فدل على أن هذه كلها المقصود منها إظهار النكاح وإخبار الناس به. نعم. نعم، قال والكفاءة، وهذا هو الشرط الخامس، شرط للزومه أي للزوم النكاح. الشروط نوعان، شرط للصحة وشرط للزوم. والكفاءة نوعان، كفاءة هي شرط في الصحة، وكفاءة هي شرط في اللزوم. فأما الكفاءة التي هي شرط في الصحة، أضرب مثالا في كفاءة الدين مثلا، فإن الذي ليس بمسلم ليس كفؤا للمسلمة، فاتحاد الدين بينهما في الإسلام أو كونها كتابية هي وليست وثنية، هذه من الكفاءة المعتبرة لصحة ابتداء النكاح. وأما كفاءة الدين التي ليست بشرط في الابتداء لكنها شرط للزوم، فقد قيل إنه عدم الوقوع في الزنا، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية قال ابن العربي في أحكام القرآن إنها من أشكل الآيات في القرآن، وإذا كان عبرت قبل قليل قيل، لأن من فقهائنا من يقول إن المرأة إذا وقعت في الزنا أو الرجل وقع في الزنا أو علم أحد الزوجين أن صاحبه كان زانيا قبل عقد النكاح، فإن ابتداء عقد النكاح صحيح، ولكن يجوز فسخ النكاح لفقد كفاءة الدين، وهذا هو الأظهر لظاهر الآية، فإن كفاءة الدين تفقد في الأثناء، وقد تفقد سابقة لكن ينعقد النكاح ويجوز فسخه بعد ذلك لظاهر الآية ما لم يتب كما تعلم. ومثل أيضا يقال في باقي أنواع الكفاءة التي ذكرها العلماء وفصلوها في محلها. نعم. وقوله شرط اللزوم أيضا هنا مسألة، أن العلماء يقولون إن الكفاءة الفسخ فيه ليس حقا للزوجة فقط، بل للزوجة ولوليها وسائر قراباتها، سائر الأولياء، وإن لم يكن مباشرا للعقد، لأن ربما يدخل عليهم منقصة بسبب زواجها من هذا الرجل، فلما كان يتعدى ضرر هذا النكاح الذي فقد الكفاءة للجميع، فالمذهب يقول إنه حق لجميع الأولياء. وهذه ترتب عليها نكتة، وهو أن الشرع متشوف أن تكون الأسرة مترابطة، ليست الأسرة الصغيرة بل حتى الأسرة الكبيرة، فلذلك المرأة لا تتزوج إلا بإذن وليها، ويستحب استئذان أمها، ولأوليائها حق في بعض المواصفات العامة في الزوج، بأن يكون من دائرتهم ومكافئا لهم في مجمل أفعالهم، وهذا يعني له معاني ومقاصد عظيمة. نعم. فصل. ويحرم أبدا أم وشدة وإن عادت. نعم. بدأ المصنف يذكر موانع النكاح وهي المحرمات في النكاح من النساء. بدأ أولا بالمحرمات بالنسب، فقال طبعا للآية، قال ويحرم أبدا. قوله أبدا لأنه سيأتي معنا أن هناك محرمات إلى أمد، فالمحرمات نوعان، محرمة للأبد ومحرمة إلى أمد. بدأ المصنف بالنوع الأول وهي المحرمات أبدا أو محرمات الأبد، وهن أربعة أنواع: محرمة بالنسب، ومحرمة بالصهر، ومحرمة بالرضاع، والملاعنة. أورد المصنف ثلاثا، والملاعنة لم يذكرها. إذن فقوله ويحرم أبدا، هذا القسم الأول هو المحرمات لأبد، بدأ بأول أقسام وهي المحرمات للنسب، فقال الأم وهي التي ولدت، كانت السبب في الولادة، وجدة وإن علت، سواء كانت أدلت بذكور أو أدلت بإناث أو بإناث وذكور، فأم الأم وأم الأب وأم أبي الأم وأم أم الأب كلهن محرمات على الرجل، لا يجوز له أن يتزوجهن. قال وبنت، المراد بنت الصلب المباشرة، وبنت ولد، عبر المصنف ببنت ولد لأن الفقهاء واللغويون أيضا، لأن الفقهاء واللغويين كذلك يفرقون بين الولد والابن، فالابن هو الذكر، والولد يشمل الولد، يشمل الذكر والأنثى معا، ولذلك عبر المصنف هنا قال بنت ولد ولم يقل بنت ابن، ليشمل بنت الابن وبنت البنت، فيكون شاملا للنوعين. قال وإن سفلت، أي وإن نزلت بنت ابن ابن ابن وهكذا. قال وأخت مطلقة، قول المصنف وأخت مطلقة يعني سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. قال وبنتها، أي وبنت هذه الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وبنت ولدها وإن سفلت، يعني وبنت أبناء الشقيقة، وهذه واضحة. نعم. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت فعلت مخالة مطلقة. نعم. قال وبنت كل أخ كذلك، سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، ولذلك الأولى أن يقول وبنت، نعم قال، نعم قال وبنت كل أخ، فالتعبير بكل يدل على الإطلاق. طبعا هنا فائدة، هم الفقهاء يعترضون على كلمة مطلقا، يقول قدر المستطاع لا تأتي بكلمة مطلقا، وممن ذكر هذا الاعتراض الشيخ موسى في حواشيه على التنقيح، فيقول إن التعبير بالإطلاق قل ما يسلم، فما من شخص يعبر بمطلقا في كتب الفقه إلا ونجد عليه استثناء، وذلك التعبير بالكل في بعض المواضع قد يكون أدق، لأن الكل يشمل عموم الأفراد، وأما الإطلاق فيشمل عموم الأفراد وعموم الأوصاف، فالتعبير بالكل يكون أدق إذا أراد عموم الأفراد، وإن كانوا يطلقون الإطلاق ويقصدون به عموم الأوصاف كثيرا. قال وبنت كل أخ وبنتها أي بنت الأخ وبنت ولدها بنت ابن الأخ وإن سفلت كذلك. وعمة وخالة مطلقة، قولهم مطلقة سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، أو عمة وخالة للشخص أو لأبيه أو لأمه أو لأحد أصوله. نعم. نعم، بدأ المصنف يذكر النوع الثاني من المحرمات لأبد، وهو التحريم بالرضاع. وأورد حديثا رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، والحديث الصحيح كما تعلم. وقوله يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب يقولون يعني أن كل المتقدم من المحرمات بالنسب الأم والجدة وغيرها، فإن كانت القرابة قرابة رضاع فإنها تحرم، ولا يستثنون من ذلك إلا أربع صور جمعت في كلمتين، فيقولون ويحرم برضاع ما يحرم بنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه. وصورها أربع، لأن عندما نقول أم أخيه الضمير إما أن نعيدها للمرضع أو للمرتضع، وأخت ابنه إما أن نعيد الضمير للمرضع أو للمرتضع، فحينئذ تصبح الصور أربعا. تأملها علما بأن أحد العلماء في القرن قبل الماضي ألف رسالة كاملة في معنى إلا أخت أمه، إلا أم أخيه وأخت ابنه، ألا فيها رسالة طبعت لابن حجي، وهذه رسالة مطبوعة صغيرة جدا في شرح هذه الكلمة كيف تكون، فراجعها وتأملها ثم ارجع رسالة الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. طيب، بدأ يتكلم مصنف بالقسم الثالث من المحرمات بأبد، وهي المحرمة بالمصاهرة، بسبب المصاهرة. فقال ويحرم بعقد، أي بعقد وحده، حلائل عمودي نسبه، أي حلائل آبائه، أي زوجات أبيه، الحليلة هي الزوجة، حليلة آبائه وأجداده، وحليلة ابنه وأحفاده، هذه معنى حلائل عمودي نسبه. الأمر الثاني أمهات زوجته وأمهات نسائكم، فمن تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجداتها. والتحريم يترتب عليه أمران، تحريم النكاح والمحرمية معا، فهي محرمة عليه ومحرم له. طيب، قبل أن ننتقل للدخول، قول المصنف هنا ويحرم بعقد، هذا هو قلت لكم التحريم بالمصاهرة. أحيانا يحدث عقد ودخول فتحرم به ولا شك، وأحيانا يحدث عقد فقط بلا دخول وكذلك تحرم به هذه النسوة كذلك، وأحيانا يحرم من غير عقد بمجرد الوطء المحرم، وهذا هو المذهب. فمن وطئ امرأة وطئا محرما حرمت عليه عمودي النسب بسببه، أو إذا وطئ رجل امرأة وطئا محرما حرم عليها عمودي، أو حرم عليه أمهاتها عفوا، حرم عليه أمهاتها لأجل النسب، وهكذا يتعلق به. نعم. نعم، هذه التي تحرم بالمصاهرة بالعقد وبالدخول معا لا بد من الوطء، فتحرم الربيبة وهي بنت الزوجة، سميت ربيبة من باب الحكم للأغلب، فالغالب أن البنت تكون مع أمها فتكون ربيبة. قال وبنتها أي وبنت الربيبة وبنت ولدها وإن سفلت كذلك. نعم. وإلى أهل أخت معتدته نعم، بدأ يتكلم المصنف عن القسم الثاني وهو التحريم إلى أمد. انتهينا من التحريم الأبد، وذكر المصنف محرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر. بقي الرابع الذي لم يذكره المصنف، وهي المحرمة باللعان، لم يذكره المصنف ربما لأنه سيأتي حكمها في باب اللعان. بدأ يتكلم عن المحرمات إلى أمد، يعني أنها في هذه اللحظة هي حرام على الرجل، لكن قد تحل له في وقت معين إذا وجد شيء أو وصف معين. بدأ بأولهن وقال: وإلى أمد، أي وتحرم امرأة إلى أمد أخت معتدته أو زوجته. الرجل لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وبين أختها، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فدل على أنه لا يجوز. وكذلك المعتدة، وعند فقهائنا سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو من طلاق رجعي لا فرق، حتى لو كانت مطلقة ثلاثة لا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها. وهذا ظاهر كلامه في قول أخت معتدته، فكل المعتدات حتى لو ليس له أن يراجعها فإنه يحرم عليه أختها حتى تنقضي العدة. ثم قال: وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. هذه مسألة قلت لكم إنها من المسائل المشكلة في الآية. الآية الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ينكح هنا هل هو نهي للتحريم؟ نعم، وهذا أخذوا به قاعدة فقهائنا أن النهي يقتضي الفساد، وبناء عليه فيلزم أن يكون العقد فاسدا. فماذا فعلوا؟ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح، قول الله عز وجل إن الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يطأ، فيحرم عليه أن يطأ الزانية حتى تنقضي عدتها لكي لا يختلط الماء. وعلى العموم هذه الآية كما قلت لكم من أشكل الآية فقها في القرآن، قاله ابن العربي. وفقهاؤنا يقولون إن الرجل إذا علم امرأة تزني فيحرم عليه أن يتزوجها إلا بشرطين: الشرط الأول أن تتوب، والشرط الثاني أن تنقضي العدة. نبدأ بالأول، شرط التوبة ما معناه؟ عندهم شرط التوبة أن المرأة لا تقع في الزنا، والتوبة كما تعلمون هو الإقلاع عن الذنب مع الندم والعزم على عدم العود. قالوا: ولكن الزنا أحيانا يكون خدانا كما تعلمون، وخاصة هذا لمن يتزوج غير المسلمة الكتابية لا مانع عندها من المخادنة. فقد يأتي الرجل يقول: هل تزنين؟ فتقول: لا. لو قال لها من رغب بزواجها هل يزني بها؟ لقالت له: نعم. فدل ذلك على أن قول الفقهاء أن المرأة إذا أراد أن يبتلي الرجل صدقها وتوبتها من الزنا أنها تراود، وهذا الذي يفعل، وخاصة لمن تزوج امرأة كتابية قد اعتادت الزنا، قد تمتنع من غيره لكنها لا تأبى من الوقوع معه في الزنا، فهذه ليست محصنة يجوز زواجها. فكلام الفقهاء صحيح في أن معرفة توبة الزانية هي مراودتها، بأن يقول زوجها، يقول الرجل: أتقبل الزنا؟ إن قالت نعم إذا ليست كفءا، فهي ما زالت قابلة بالزنا. والغالب أن المسلمات لا يفعلن ذلك، وإنما غير المسلمات لأنهن يتساهلن في الزنا. إذا عرفنا التوبة من الزنا بأن تراود ممن يرغب زواجها لكي يعرف أهي صادقة في التوبة أم لا، وكلامهم صحيح ليس فيه مبالغة، من أنكرهم بعض الناس لم يفهم سياقه. الأمر الثاني، وأما إذا كان الزنا مع غيره ليست خدانا فالتوبة واضحة بإقلاعها بحسب الظاهر، ولا يلزم المراودة، وإنما المراودة في المخادنة فقط. الأمر الثاني أنه لا بد، ذكر المصنف، تنقضي عدتها. قال علماؤنا: ولو كان الزاني هو من رغب بزواجها، حتى لو زنى رجل بامرأة ليس له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها، إما بثلاثة قروء أو بوضع الحمل، فلا بد من انقضاء العدة كاملة. نعم. ثم طلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. نعم. نعم. قال ومطلقته ثلاثا يعني يحرم عليه أن يعقد عليها, يعني طلقها ثلاث طلقات حتى يطأها زوج غيره للحديث بشرطه, أي بشرط صحة الوطء بأن يكون وطء رغبة لا وطء تحليل, هذا معنى قوله بشرطه, وأن يكون وطء صحيحا بأن يكون الوطء الذي يثبت به الإحصان بأن يكون في قبول ونحو ذلك. نعم. ومسلمة على الكافر وكافرة على المسلم إلا حرة كتابية. نعم. ويقول لا يصح زواج المسلم على الكافر حتى يسلم الكافر, والكافرة لا يجوز أن يتزوجها مسلم حتى تسلم إلا أن تكون حرة كتابية فيجوز, أما الأمة الكتابية فلا يجوز, لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات, فالفتاة هي الأمة, فلا يجوز للحر إذا لم يجد طولا أن يتزوج أمة كتابية, بل يجب أن يتزوج أمة مسلمة. نعم يجوز وطء الأمة الكتابية يجوز, أما الأمة غير الكتابية الوثنية لا يجوز وطؤها. نعم. وعلى كل مسلم أمة مسلمة ما لم يخف على تعجوبة بحاجة متعة أو خدمة. نعم. ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. نعم. هذه مسألة يقول إن الحر يحرم عليه أن يتزوج أمة, السبب لأن عندنا قاعدة أن المولود الذي يولد من زوجين يتبع في النسب أباه ويتبع في الدين خير أبويه, فإن كان أبوه مسلما فحكمنا بإسلامه, وإن كانت أمه مسلمة أو نصرانية حكم بنصرانيته. متى نحكم إذا كانت أم مسلمة؟ إذا تزوجها رجل وكانت جاهلة بالحكم, رجل غير مسلم كانت جاهلة بالحكم أو ارتد عياذا بالله, فنحكم بأنه الولد مسلم طاهرا من حيث الدفن ومن حيث الإرث وغير ذلك. الثالثة يتبع أمه في الرق والحرية, فالحر إذا تزوج أمة فالأصل أنه إذا ولدت ولدا يكون قنا مملوكا لمن؟ مملوك لمن؟ لسيدها, إلا إذا شرطه في العقد فاشترط أن الولد يكون حرا فإن الولد يكون حر. وبناء على ذلك لو أن قرشيا لم يجد طولا فتزوج أمة ولم يشترط, فالولد الذي يولد يكون قرشيا نسب لكنه مملوك, لأنه يتبع أباه نسبا وأمه رقا وحرية. إذن المقصود من هذا ما هو؟ المقصود من هذا أننا نعرف أن هذا لما كان سببا لتفويت بعض المقاصد الشرعية منع منه إلا للحاجة. ما هي الحاجة؟ قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة الزواج, لكن يجوز الوطء إذا كان ملكه هو لكن ليست في ملكه, يتزوج امرأة ليست في ملكه, في ملك رجل ثالث. قال ما لم يخف عنة عزوبة, ما هو عنة العزوبة؟ قال حاجة متعة أو خدمة. ويعجز عن طول حرة وهو مهرها والنفقة عليها أو ثمن أمة إن لم يستطع شراءها. نعم. وعلى عبد سيدته وعلى سيد أمته وأمة ولده وعلى حرة من ولدها. نعم. قول مصنف على عبد سيدته, لا يجوز المرأة أن تتزوج عبدها مطلقا, وعلى سيد أمته لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته, لأن القاعدة عندهم الملك أقوى من عقد النكاح, فهو مالك كيف يعقد نكاح على ما يملكه. وأمة ولده لأن أمة ولده كما لو كانت ملكا له. قال وعلى حر أو على حرة قن ولدها, يعني لو أن ولدها كان يملك أمة فلا يجوز لها أن تتزوج, لو أن ولدها يملك قنا فلا يجوز لها أن تتزوجه, لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يشمل الأب والأم كذلك. نعم. ومن حرم رضاها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم. يقول الشيخ إن كل من حرم وطؤها بعقد, وهي أولا الوثنية, ثانيا المحرمات إلى الأبد التي سبق كالأم وذوات الرحم فلا يجوز الزواج بهن, ثالثا المحرمات إلى أمد مثل أن يجمع بين أختين، فكذلك لا يجوز أن يجمع بين أختين، ولا أن يطأ خالته التي يملكها بملك اليمين، ولا يجوز له أن يطأ أمة غير كتابية. لو ملك، لو وجد إماء، طبعا لا يوجد إماء لكن نمشي مع المصنف، لا يستثنى من ذلك إلا أمة كتابية، فإن الأمة الكتابية لا يجوز للحر أن يتزوجها كما سبق. يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية لا الأمة الكتابية، ولكن يجوز له وطؤها بملك اليمين. نعم، سهلة. نعم، هذا الفصل مهم جدا وهو من أهم الفصول، ولعلنا يعني بعد الفصل السابق نبدأ به، وهو قضية الشروط في النكاح. مثل الشروط في البيع، عندنا فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، كما أن عندنا فرقا بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح أربعة أو ستة ذكرها المصنف قبل قليل. وأما الشروط في النكاح فإنها كثيرة غير محصورة، ولكنها تنقسم إلى نوعين. نبدأ بيقول الشيخ المصنف والشروط في النكاح، يعني الشروط التي يضعها الزوجان، هي التي يسميها العلماء بالشروط الجعلية، يعني جعلها العاقدان أو من يقوم مقامهما في العقد. يقول الشيخ هي نوعان. نعم، الأول صحيح بشرط زيادة في مهرها، فإن لم يفي بذلك فلها الوسط. نعم، قال الشرط الصحيح. ما هو ضابط الشرط الصحيح؟ قالوا إن ضابط الشرط الصحيح هو كل شرط يكون لأحد الزوجين فيه مصلحة راجحة، فائدة له، ولا تخالف حقيقة العقد ولا مقتضاه كما سيأتي، فإنه في هذه الحال تثبت لكل واحد من الزوجين الخيار بين إسقاط حقه وبين الفسخ، أي فسخ عقد النكاح. مثل ما قلنا خيار الشرط في بيع نفس الحكم تماما، ويجوز لمن اشترط الشرط أن يأخذ عوضا مقابل إسقاط. أنا لم أقول لكم يجوز إسقاط شرطه، إما مجانا أو مقابل عوض. تأتي المرأة اشترطت شرطا، وسأضرب أمثلة بعد قليل، ثم تقول خلاص بعد فترة لم يأفي الزوج بها، فهي مخيرة، إما أن تسقطه مجانا وتستمر وتصبر على زوجها، وإما أن تقول سأسقط هذا الشرط ولكن أعطني كذا وكذا، وهذا أيضا جائز. النوع الثالث أن تذهب إلى القاضي وتقول أريد أن أفسخ النكاح لأن الزوج لم يفي بالشرط. مثل ماذا الشروط التي لمصلحة عقد النكاح؟ قال كشرط زيادة مهر، زيادة في مهرها. قالت المهر 60 وأشترط عليك أن تعطيني 40 زيادة، وهكذا. أو أشترط عليك ذهب بالصفة الفلانية، بعض الناس تشترط الذهب، أو اشترطت بيتا، أو اشترطت سيارة، أو اشترطت شيئا معينا، يعني من هذه مزرعة أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء في بعض الشروط، أهي شروط صحيحة أم هي ملغاة؟ ومثلوا لهذه الشروط، لو أن امرأة اشترطت فقالت على أن لا تتزوج علي، فالمذهب أن هذا الشرط صحيح لأن لها غرض صحيح فيه، فإن تزوج زوجها عليها فهي مخيرة، الإسقاط مجانا أو بعوض، أو تطلب فسخ النكاح. فسخ نكاحها أو الثانية؟ نكاحها هي، لا فسخ الثانية، الثانية منعقد نكاحها. هذا مثال من الشروط التي اختلف فيها، وهي مسألة إذا اشترط المرأة طلاق ضرتها هل يصح ذلك أم لا؟ كثير من المتأخرين يقول نعم يصح هذا العقد لأن لها غرضا صحيحا، بعض النساء ما تتحمل الضرة فتشترط أن تطلق ضرتها. وقال المحققون إن هذا الشرط يخالف الحديث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فدل ذلك على أن الشرط الذي نهى الشارع عنه لا يكون معتبرا. والثاني وإن خالف قول المتأخرين لأنه أدق وأوفق لقواعد فقهائنا. إذن الشروط كثيرة جدا، اشترطت عليه أن لا يمنعها من وظيفة، اشترطت عليه أن لا يمنعها من الخروج لمهنة، فإن منعها أصبح لها الخيار. وهذا معنى قولي فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ ولها الإسقاط، لكن إن أسقطت ليس لها الرجوع، ليس لها الرجوع. طيب، عندنا هنا مسألة، لو أن امرأة شرطت شرطا فلم يفي به، قال لن أفي به، هل خيارها على الفور أم على التراخي؟ القاعدة عند علمائنا أن كل خيار تمليك كالشفعة فهو على الفور، وكل خيار فسخ فهو على التراخي، بشرط أن لا يوجد دليل يدل على الرضا إما من القول أو الفعل. وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في العيوب إن شاء الله، عيوب النكاح إن شاء الله. نعم. وفاسد يوجب العقد. طيب، النوع الثاني الذي أورده المصنف وهو الفاسد، وقسم المصنف الفاسد إلى قسمين، فتكون أنواع الشروط ثلاثة: صحيح وفاسد يفسد العقد، وفاسد وحده لا يفسد العقد. نبدأ بقول المصنف وفاسد يبطل العقد، بمعنى أن الشرط يفسد ويعود على العقد بالبطلان. والضابط فيه أن كل شرط خالف منصوصا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف حقيقة العقد فإنه يكون باطلا فاسدا مبطلا للعقد. إذن عندنا أمران، انتبه، إذا وجد واحد من هذه الأمرين أبطل العقد، أن يكون الشرط ماذا؟ منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لأن قاعدتنا وهذه من أوسع المذاهب، قاعدة فقهاء الحنابل وفقهاء الحديث كلهم والظاهرية، بيد أن الحنابل يستثنوا أربعة أشياء ليس هذا محلها، أن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي الفساد، سواء كان منهي عنه لذاته أو لصفته الملازمة أو صفته المنفكة، فكلها يقتضي الفساد. طيب، ننظر للأمثلة. قال الشيخ وهو أربعة أشياء فقط على سبيل الجملة، لكن ممكن نفرع غيرها. قال أولها نكاح الشغار، ونكاح الشغار باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقد نهى عن نكاح الشغار ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صحيح. وما هو نكاح الشغار؟ المشهور عند المتأخرين، طبعا سمي شغارا تشبيها له بالكلب تقبيحا للفعل، حيث أن الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله، وقالت العرب شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فتشبيها له بهذا الفعل القبيح سمي شغارا. المذهب أن نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه موليته، فيوجد فيه تعليق للنكاح، أزوجك على، فمآله على التعليق. وهذا كلامه. نعم، سيأتي الشيخ كلام الشيخ. نعم، سيأتي بعد ذلك نفصله. النوع الثاني المحلل، والمحلل هو الذي يتزوج امرأة ليحلها لغيره، والعبرة في بطلان نكاح التحليل، طبعا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، والعبرة في نية التحليل عند فقهائنا بالزوج فقط الذي هو الذي تزوج التحليل. وأما إذا كانت الزوجة ووليها والزوج السابق والخاطبة كلهم ينوون التحليل والزوج لا يدري، فالمذهب أن النكاح صحيح، لأن العبرة بنية الزوج فقط. الرابع المتعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة كذلك، وثبت من حديث علي من طريق 12 راويا، جمعها أبو الفتح المقدسي في جزء طبع قديما طبعه الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله في المدينة. فالمقصود أن أن أن المتعة نكاح باطل. طيب، وما هو المتعة؟ المتعة عندهم صور وليس صورة واحدة. أصرحها أن يقول الرجل لزوجته أو لامرأة تزوجتك متعة شهرا فالنكاح باطل، هذا أصرح صور المتعة. الصورة الثانية عندهم وهي متعة كذلك، أن لا يأتي بلفظ المتعة وإنما يأتي بالتأقيت، فيقول تزوجتك شهرا ويسكت، فهو باطل عندهم كذلك، لأنه من المتعة، لأنه يسمونها الزواج المؤقت. الصورة الثالثة أن يتزوجها وأن يعلق طلاقها في مجلس العقد على صفة أو على أمد، أن يعلق طلاقها في مجلس العقد على أمد، فيتزوج وهو في مجلس العقد ماذا يقول؟ أنت طالق بعد شهر قبل أن يتفرق مجلس التعاقد، فهو متعة كذلك. هذه الصور من المتعة. الصورة الرابعة من المتعة أن يتزوجها من غير نص لا على المتعة ولا على التأقيت ولا على تعليق الطلاق في المجلس، وإنما يتفقان عليه قبل العقد. وعندنا قاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فحينئذ عندهم هذا متعة كذلك. كم صار الصور؟ خمس. خمس وأربع؟ أربع. الخامسة أن يتزوجها بنية الطلاق. والزواج بنية الطلاق له صورتان: نية طلاق جازمة ونية طلاق مترددة. فأما نية الطلاق المترددة فجائز بالإجماع، هذا الذي قصد الإجماع على أنه نكاح جائز، فقد حكي إجماعا، حكي إجماع أن النكاح بنية الطلاق جائز، وحكي إجماع على أن النكاح بنية الطلاق حرام. الذي حكي الإجماع على أنه جائز بإجماع هو أن يتزوجها ونيته مترددة، إن صلحت لأبنائي، كان يكون عنده أبناء، إن صلحت لأمي وإلا طلقتها، إن صلحت معي وإلا طلقتها، هذا جائز بإجماع، هذا المراد. وأما النكاح المجزوم به فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه يجب على أصول مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز، ولذلك حكاه ابن قدامة أنه لا يجوز إجماعا، ما يصح أن يتزوج ليطلق، وذلك لأنه يخالف مقصد عظيم مقاصد الشريعة وهو نكاح الرغبة. نعم. آخر شيء قال: المعلق على شرط غير مشيئة الله. عقد النكاح كما ذكرت لكم في أول الباب من العقود الذي لا يقبل التعليق، لا بد أن يكون منجزا، فلا يجوز أن يقول تزوجتها إذا قدم زيد من سفره أو إذا جاء رمضان، فلا ينعقد، بل لا بد من إنشاء لفظ جديد. نعم. وفاسد لا يطيله كشرط ألا مهر أو ألا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من قارتها وقرن، وإن شرط نفي العيب، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فولد إلى الفسق. نعم. يقول الشيخ: وفاسد لا يطيله، هذا النوع الثالث من الشروط، أو القسم الثاني من شروط الفاسدة، شرط يفسد وحده ولكنه لا يبطل العقد. ضابطه أننا نقول كل شرط نفى مقتضى من مقتضيات العقد فإنه يكون فاسدا ولا يفسد العقد. الأول نفى حقيقة العقد فيبطل العقد، هنا نفى مقتضى من مقتضيات العقد فخالف مقتضيات العقد لا حقيقة العقد. إيش معنى هذا الكلام؟ انظروا معي. العقد من الزوجين والإجاب والقبول، يقتضي العقد وجود النفقة، وجود الولد، وجود القسم، وجود المبيت. لو أن الزوج اشترط على الزوجة فقد شيء من هذه الأمور نقول العقد صحيح والشرط ملغي، يلتغي الشرط لأنه نفي للمقتضى. مثل لو أن رجلا اشترط من شرى من آخر بيتا واشترط عليه أن لا يبيع ذلك البيت، يقول البيع صحيح والشرط باطل. لو أن رجلا استأجر من آخر دارا واشترط عليه أن لا يستوفي الأجرة المنفعة إلا بنفسه، بمعنى أن لا يؤجرها إلى غيره، فالمذهب على المشهور أن الشرط باطل كذلك لأنه يخالف مقتضى العقد لا يخالف حقيقة العقد، لم ينقله إلى عقد آخر وإنما خالف ثمرة العقد ومقتضاه. انظر الأمثلة. قال: كشرط ألا مهر لها، إذا اشترط أن ليس لها مهر خالف المقتضى إذ يقتضي العقد الصدق فيجب لها مهر مثلها، أو اشترط لا نفقة لها الشرط باطل وتجب لها النفقة. نعم لها الحق أن تسقط نفقتها في كل يوم، أسقطتها هذا اليوم غدا لها الحق أن تطالب لأن كل يوم منفصل عن اليوم الآخر. قال: أو يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، مثل أن ليس لها قسم أو تقول أعطني أكثر من الضرائر، فنقول هذا الشرط باطل. ومنه الزواج الذي يتزوجه بعض الناس، شكر الله لك، ويقول ليس لها ليلة، العقد صحيح لكن هذا الشرط باطل. فما دامت أسقطت ليلتها مثل سودة جاز، وإلا يجب عليه أن يقسم لها، وإلا يكون ظالما ولا حق الفسخ. ثم انتقل المصنف إلى آخر مسألة، وهي مسألة إذا شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، الذي سيأتينا بعد قليل. فهذا داخل من الشروط الصحيحة، كأن يقول أشترط أن تكون طويلة أو قصيرة أو متعلمة أو صفتها كذا وكذا وكذا. فأي شرط لا يفسخ به النكاح، أو تسمع، لأن السمع والبصر عندهم والنظر يعني ليس عيب يفسخ به النكاح. لو قال أشترط أن تكون يعني تسمع وتبصر، يعني ليست صماء ولا بكماء، فيقول إن هذا الشرط صحيح. فإن وجدها على خلاف ذلك فله الفسخ، فيكون حكم حكم الشرط من جهة الزوج فيفسخ، وحكم حكم فسخ العيب أنه ينفسخ النكاح وترد له المهر ويرجع على من غره. هنا مسألة في قضية السمع والبصر، سنتكلم عنه بعد شوي في العيوب. نعم، طيب تفضل شيخ. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن العيوب في النكاح. والعيوب في النكاح نوعان: عيوب يفسخ بها النكاح من غير شرط، وعيوب لا يفسخ بها النكاح إلا بالشرط. والعيوب التي يتكلم عنها الفقهاء هنا هي العيوب التي تثبت فسخ النكاح. إذن قوله عيب النكاح أي عيب النكاح الذي يثبت به الفسخ. ثلاثة أنواع. نعم، يعني لا يوجد إلا في الرجال ليس في النساء. الجب هو قطع المذاكير، والعنة هي العجز عن الوطء. نعم، هذه أمثلة ولا لها صور أخرى. والمثالان اللذان أوردهما المصنف هو في الحقيقة مثال واحد، ولذلك فإن المتأخرين يجعلون الرتق هو سد الفرج. فلعل نتأول المصنف نقول إن الواو هنا ليست للجمع كصفة أخرى والمغايرة، فإن فالأصل أنها تقتضي المغايرة، وإنما بمثابة التفسير كأنها عطف تفسير لها. نعم. نعم، مشترك بينهما كالجنون والجذام، فإنه من العيوب المشتركة. الجذام هو المرض الذي يكون في الجلد ويعدي. نعم. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى فيفسخ بكل ذلك، أي هذه العيوب إذا كانت موجودة في أحد الزوجين فإنه يفسخ بها النكاح ولو لم تكن مشروطة. وعندنا حالتان: الحالة الأولى أن تكون العيوب موجودة قبل العقد ولا يعلم بها الزوج الآخر إلا بعد العقد، فكل العيوب السابقة يفسخ بها. الثاني أن تكون هذه العيوب حادثة بعد العقد. فعبارة المصنف تقتضي ماذا؟ تأمل عبارة الشيخ، يقول ولو حدث بعد الدخول. عبارة المصنف أن كل عيب من العيوب السابقة إذا حدثت بعد الدخول وطرأت على أحد الزوجين فإنه يفسخ بها عقد النكاح، وليس كذلك، وإنما يفسخ بالعقود المشتركة فقط، بالعيوب المشتركة فقط. وأما العيوب التي تختص بالزوجة أو بالزوج فلا يفسخ بها عقد النكاح، وإنما يكون طارئا فيصطلحان على ما شاء. نعم. إذن فعبارة المصنف تحتاج إلى تقييد. الجنون ذكر المصنف الجنون والجذام، بقي الثالث هو البرص. نعم، تفضل شيخنا. نعم، قول المصنف لا بعمى، العمى لا يفسخ به عقد النكاح ولا بطرش ولا بقطع يد أو رجل، وهذه قد تستغربها لكنها حدثت في محكمة الرياض قبل 10 سنوات. تزوج رجل امرأة فلما دخل بها لم تكلمه فظن أنها شديدة الحياء، لما جاء الغد جاءت أمه فقالت زوجتك هذه لا تسمع ولا تتكلم، فعرضت على المحكمة هل يفسخ بها عقد النكاح أم لا؟ المذهب لا يفسخ، أليس كذلك؟ إلا أن يكون قد شرط. لكن نقول الشروط نوعان، شروط منصوصة وشروط معروفة عرفا غير منصوصة. فأغلب الذين يتزوجون يقصدون السلامة من العيوب التي يندر وجودها، فالظاهر أن هذا فسخ النكاح به يكون إما من الشروط غير المنصوصة وإنما تكون معروفة عرفا فيفرق بينهم القاضي لأجلها، أو يفرق بينهما من باب الإغرار فيفسخ عقد النكاح ويعود على من غره، باب الإغرار بحيث أوهمه أن السلامة من هذه العيوب. يقول الشيخ من ثبتت عنته يعني أنه لم يستطع الوطء أجل سنة كاملة 12 شهرا من حين ترفعه إلى الحاكم، يعني من حين ترفع هي طلب الدعوة إلى الحاكم، ولا ينظر للمدة السابقة، المدة السابقة لا يمكن ضبطها، لقد يكون مسافرا أو يكون بينهم سبب يمنع من الوطء. نعم. فإن لم يطأ فيها في خلال هذه السنة كلها فلها الحق أن تفسخ ويكون فسقها مجانا ولا ترد له شيئا. وخيار عين على التراخي. نعم، هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل، إن كل خيار فسخ يكون على التراخي، وأما حقوق، هذا حقوق الفسخ، وأما حقوق التملك كالشفعة فإنها تكون على الفور، لما روى ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل عقال. نعم. طبعا مش معنى أنها على التراخي يعني لها الحق أن تطالب أو له الحق أن يطالب الفسخ ما لم يدل دليل من النص أو الحال على الرضا. يقول لكن يسقط بما يدل على الرضا، أي على الرضا بالعيب، ولا يكون الرضا بالعيب كما ذكرت لكم إلا بعد العلم به، فالرضا إنما يكون بعد العلم. طيب، ما الذي يدل على الرضا؟ إما القول وهذا واضح، وقد يكون الفعل. فالعلماء يقولون إذا كان في أحد الزوجين عيب من عيوب النكاح وعلم به الزوج الآخر فوطئ الزوج أو مكنت المرأة من نفسها فإن هذا دليل الرضا فلا يفسخ به عقد النكاح، إذ لو فتحنا المجال بعد 20 سنة 30 سنة وجدنا فيه العيب الفلاني. طيب، وهو صابر عليك، أنت صابر عليها الفترة الماضية، الآن تطلب النكاح الفسخ، فلا بد إذن أن نقول إذا وجد دليل الرضا فليس له أن يفسخ. قال لا في عنة، أي إذا ثبتت عنته بعد سنة لا يقبل بدلالة الحال، بل لا بد من القول. لماذا؟ لأن دلالة الحال المرأة مطلوب منها التمكين خلال سنة كاملة، فالتمكين ليس دلالة الحال على الرضا بها. نعم. والقول بأن يعني تقول إنه أثبت الوطأ أو تقول رضيت به عنينا. نعم. ولا فسخ إلا بحاكم. نعم، هذه الجملة قول المصنف لا فسخ إلا بحاكم مشكلة، فظاهر كلام المصنف أنها مطلقة، كل الفسوخات يشترط لها الحاكم، وهذا ليس صحيحا، فإن كثيرا من الفسوخات لا يشترط لها الحاكم، وإنما الفسوخات التي يشترط لها الحاكم قيل ما كان فيه خلاف. وما الذي فيه خلاف؟ واحد، ما فيه خلاف بين الزوجين وجودا وعدما كعيوب النكاح، فإن عيوب النكاح أحدهما قد يثبت والآخر قد ينفي، فلما كان فيه خلاف في الإثبات والنفي فإنه لا فسخ إلا بحكم حاكم، يجب أن تذهب المحكمة هو أو هي ويفسخ ويطلب الفسخ. الثاني، التي فيها خلاف بين الفقهاء، لأن النكاح إذا كان فسخه أو لأن فسخ النكاح إذا كان مختلفا فيه فقد يأتي الزوج أو تأتي الزوجة تقول أنا أخذت اليوم وترجح لي قول زيد وعمر من أهل العلم أو مذاهب الفقهاء فسأفسخ من غير حاكم. يقول لا لا لا، أي مسألة فيها خلاف بين العلماء هل هذا فسخ يفسخ به أم لا، فإن قيل بالفسخ فيه فلا بد أن يكون لحكم حاكم، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فمن العلماء قال إنه لا يفسخ به عقد النكاح. وفسوخات النكاح كثيرة جدا لا تظنون أنها قليلة، فقد جمع ابن القيم نحو من 23 أو 24 نوع في بدائع الفوائد، وزاد عليه غيره أكثر من 10. تنفرد المرأة بنحو من 14 نوعا من الفسوخات والفرق من جهتها دون رأي من الرجل، ويشتركان في 5 والباقي من جهة الرجل. فأنواع الفسوخات كثيرة. إذن فقول المصنف ولا فسخ إلا بحاكم محمول على لا فسخ في عيوب النكاح لكي يستقيم الكلام. نعم. نعم. قول المصنف فلا فسخ قبل، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، أي فإن فسخ الحاكم بسبب العيب، سواء كان العيب من الرجل أو العيب من المرأة أو عيبا مشتركا فيهما معا، فإن المرأة ترد المهر كله للرجل. لماذا؟ انظروا معي وافهموا كيف المسألة هذه. القاعدة أن الرجل إذا طلق هو من جهته ابتداء قبل الدخول كم يأخذ من المهر؟ نصفه، وتأخذ المرأة النصف الثاني، أليس كذلك؟ طيب. والقاعدة كذلك تقول إن كل فرقة إن كل فرقة من جهة الزوجة قبل الدخول ترد له المهر كله. الآن ماشي معي؟ نأتي للتفريق بسبب عيوب النساء. لو أن الحاكم فرق بينهما بطلب الزوج لوجود عيب من المرأة، فالفرقة هنا حقيقتها من جهة المرأة ولا من جهة الرجل؟ من جهة المرأة، لأن العيب فيها، فحينئذ نقول يرد له المهر كله. طيب انظروا معي، فكروا معي في هذه. لو أن العيب في الرجل فرفعت المرأة للقاضي فرق بيننا، فالقاضي يقول لها رجعي نصف المهر أو رجعي المهر كله، ماذا يقول المؤلف؟ يقول رجعي المهر كله. طيب هل الفرقة من جهته ولا من جهة الزوج؟ ما أحد يقول من جهتها. فقهاؤنا يقولون هو من جهة الزوجة كذلك، لأنها هي التي طلبت، ففيه طلب منها. طبعا هم يستدلون بأثار الصحابة، لكن عندما قالوا من جهة الزوجة توجيها له من حيث القياس والمعنى، قالوا وإن طلبت هي الفرقة لعيب في الزوج ترد له المهر كله قبل الدخول، لأن مآل لأن ابتداء الطلب منها فكأن الفرقة منها ابتداء، هكذا قالوا، وأخذ من قضاء الصحابة ووجهوه لهذا الجانب. نعم. نعم. وبعده أي بعد الدخول أو العقد، وبعد الدخول والعقد معا، لها المسمى أي مسمى في عقد النكاح مؤجلا أو مؤخرا كلاهما سواء، يرجع أي الزوج به على مغر أي الذي غره، قد يكون الذي غره وليها فتأخذ المهر هي كله كاملا لأنه هو المسمى، ووليها أخوها أو أبوها يدفع من ماله هو الثمن عن طريق محكمة التنفيذ، وقد يكون الذي غره الخاطب الخطابة مثلا إذا كانت خطابة أو مكتب الذين يخطبون الآن موجود مشاريع، فيأخذ منهم المهر كاملا، وهذا يسمونه ضمان الغار، غير الغرر، هذا الغار الذي فيها القاعدة المشهورة الغار ضامن. نعم. نعم. يقول الشيخ أن الكفار حال كفرهم يقرون على أنكحتهم وإن كانت في شرعنا محرمة، إما لحقيقتها أو لوصفها. حقيقتها مثل المجوس، يتزوج الرجل أخته ويتزوج بنته ويتزوج أمه، فنحن نقول يقرون على دينهم، وهناك مجوس إلى الآن موجودون، ورأيت بعضهم في يعني يأتي وافد لبعض بلدان الخليج، ومثله أيضا لو لوصفه تزوج بلا ولي وبلا شهود وهكذا. هذا معنى قوله ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته في دينهم، لأن المجوس يرون ذلك، بينما النصارى واليهود لا يرون زواج البنت والأم، فلا يقرون على هذا النكاح. ثم قال الشيخ وإن أسلم، قرأتها فضل شيخنا، وإن أسلم الزوجان والمرأة هذه مسألة مهمة جدا في قضية إسلام الزوجين أو أحدهما. نقول لها حالتان: إما أن يسلم معا أو أن يسلم أحدهما قبل الآخر. إذا أسلما معا، وما معنى إسلامهما معا؟ قالوا أن ينطق أحد الزوجين الشهادة قبل أن ينتهي الأول من نطقها. هذه صورة. الصورة الثانية أن يسلم الزوج الثاني قبل انفضاض المجلس الذي هم فيه، هذا يسمى أسلما معا. إذا أسلما معا أقرا على نكاحهما بأي صفة كان، بشرط كما قال المصنف والمرأة تباح إذن ما تكون أخته، ما تكون بنته، ما تكون أمه، ولا تكون زوجة خامسة في قصة غيلان كما تعلمون. إذن لابد أن تكون مباحة بعدم التحريم، لا لأبد ولا لأمد. طيب، هذا معنى قوله أقر. مفهوم هذه الجملة إذا لم يسلما معا فنقول لها حالتان، يعني أسلما ولكن لم يسلما معا فنقول لها حالتان. الحالة الأولى أن يسلم الزوج الثاني بعد إسلام الزوج الأول، يعني بعد انقضاء مجلس الإسلام، وكان ذلك قبل الدخول قبل الدخول، فحينئذ ينفسخ النكاح مباشرة ولو أسلم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، ينفسخ النكاح مباشرة بمجرد إسلام أحد الزوجين وعدم الإسلام الثاني معه. الصورة الثانية أن يكون تراخي الإسلام بعد الدخول، فنقول إذا أسلم أحد الزوجين أو الزوج أو الزوجة فيمتنع الزوج الثاني منه، لا يمكن، ولكنه لا نحكم بالفساخ النكاح، بل نقول يبقى العقد موقوفا حتى تنقضي العدة. فإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج الآخر انفسخ النكاح من حين الإسلام، أي الزوج إسلام الزوج الأول. واضحة؟ وأذكر مثالا. واضحة؟ جيدة، الحمد لله. تفضل شيخنا. إذا النكاح يصبح موقوف. الحالة الوحيدة في المذهب التي يكون فيها النكاح موقوفا هذا الموضع، موقوفون، وما عدا ذلك ليس عندهم نكاح موقوف، لأنهم يضيقون باب العقود الموقوفة وخاصة في النكاح لخطورته. نعم. أذن؟ كم بقى هذا يا شيخ؟ دقيقتان؟ طيب، نأخذ اسم الباب. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحكام الصداق. فقط لكي نفهم فكرة الصداق، الصداق هو المهر أو النحلة أو سميه ما شئت. قبل أن نذكر كلام كلام المصنف، بما أنهم بقي دقيقتان على الأذان، لأتكلم لكم كيف نظر الفقهاء للصداق، لكي تعلم كيف أن العلماء رحمهم الله تعالى عندما يريدون المسألة فإنما يريدونها بعد تمحيص وتدقيق وإرجاع الأمور إلى أصولها. الصداق المتأخرون من فقهائنا يقولون إنه من مقتضيات العقد، وبناء عليه فمن نفاه فإنه لا نقول إنه يبطل العقد، لأن نفيه ليس مخالفا للحقيقة وإنما مخالف للمقتضى. وهناك رواية في المذهب نص عليها أحمد واختارها الشيخ تقي الدين أن الصداقة ركن في العقد، وينبني على كونه ركنا في العقد مسائل كثيرة، منها أنه إذا نفي الصداق، ليس لم يسمى، نفي، قيل لا صداق بيننا، فقد نفي ركن فيه فبطل العقد. وبنوا على ذلك من قالوا بأن الصداقة ركن في العقد تفسير الشغار، بأن الشغار هو التزويج على ألا مهر بينهما، فلو سمي لأحدهما صح، فيكون المهر حينئذ منفيا، لا أنه بضع المرأة الأخرى فلا يصح حينئذ، وهو التعليق. فالمذهب أنه التعليق، والرواية الثانية أنه لنفي ركن. وهكذا الفروع الكثيرة مبنية على هذه المسألة، وهذا عموما مبني على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة معرفة أصول المسائل. ولذلك أيها الموفق، دائما إذا جاءتك مثل هذه المسائل احرص على معرفة توجيه العلماء ونظرهم الكلي، يختصر عليك أمورا كثيرة. بذلك نقف ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: تسن تسميته، أي تسمية الصداق في العقد بأن يسمى، والتسمية قد تكون في العقد أو قبله بيسير. ومفهوم هذه الجملة أن ترك التسمية مكروه، وهذا المفهوم ليس مأخوذا من اللفظ. وسبب ذلك أنه إذا قال الفقهاء إن هذا الفعل يسن، فليس لازما أن ترك المسنون مكروه كما هو مقرر في كتب الأصول، فإن ترك المسنون تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الأولى. والفقهاء في هذه المسألة قالوا إن ترك التسمية مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه، أي يسمي الصداق، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ولأنه قد يؤدي إلى المنازعة والخصومة، فلذا كرهوه باعتبار ما يؤول إليه من المنازعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتخفيفه، أي وتخفيف المهر. وعندنا في التخفيف مسألتان: المسألة الأولى، ما هو الحد الذي يستحب عدم النقص عنه؟ ذكر فقهاؤنا أن أقل ما يستحب أن لا ينقص عنه هو 10 دراهم، والدرهم كما تعلمون يعادل تقريبا 3 جرامات فضة، أو أقرب أو أقل من ذلك، إذ يعادل 2.97%. وسبب استحبابهم أن لا يقل الصداق عن 3 دراهم قالوا مراعاة لخلاف أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله. ولذا فإن أحمد والشافعي استحب، أو أصحاب أحمد والشافعي استحب أن لا ينقص عن 3 مراعاة للخلاف. النوع الثاني أو المسألة الثانية معنا: ما هو أقل الصداق الذي يستحب مطلقا، كم مقداره؟ لنقول أقل، الأقل المستحب. المسألة الأولى قلنا أقل الذي يستحب أن لا ينقص عنه، فنقول إن هذا الذي يستحب هو ما جاء في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه نحوا من 500 درهم عليه الصلاة والسلام، ولو حسبته بحسابنا الآن لوجدته مبلغا يسيرا. ولذلك قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين: من ظن أن بناته أكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه فإنه ظالم لنفسه. نعم. وكل ما صح ثمنا فأجرة صح ما. نعم، قوله كل ما صح ثمنا لم يعبر المصنف بكونه مثمنا، لأن الثمن هو الذي يكون من النقدين في الغالب، أو يدخل عليه الباء كما عبر به القاضي أبو يعلى. قوله أو أجرة ليدخل المنافع، لأن المنافع أيضا يصح أن يكون فيها عوضا. وهذا الجملة التي عبر بها المصنف مراده أن يدخل في ذلك الأعيان والمنافع، ويدخل في ذلك ما ثبت في الذمة وهو الديون، وما ثبت يعني من عين أو ما سلم من عين. نعم. نعم، قال المصنف: فإن لم يسمى، أي لم يسمى الصداق ولم يذكر في العقد، أو بطلت التسمية بأن سمي الصداق شيئا معينا فثبت أن ذلك الشيء المعين فقد ماليته، بأن كان فقد المالية لكونه محرما كالخمر والخنزير، أو لكونه مستحقا لمسلم فقال: تزوجتها على هذا البيت، وبان أن هذا البيت ليس ملكا له، وهكذا. قال: أو بطلت التسمية وجب مهر المثل. طبعا هذا إن لم يكن له قيمة، فلو قال زوجتها على هذا البيت فبان مستحقا، هذا له قيمة، يعطيه قيمتها، لكن ما ليس له مثل فاقد المالية كالخنزير والكلب أكرمكم الله والخمر، فهذا يجب لها مهر المثل. نعم. نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا تزوج امرأة على أن يعطيها ألفا وأن ألفا لأبيها، يقول الشيخ صح، أي صح ذلك، وكانت الألف التي أخذتها والألف التي لأبيها كلاهما مهر، وبناء عليه فلو أرادت أن تخالعه على مهرها فإن الخلع يكون بالألفين معا، ومثله التنصيف، مسألة التنصيف في الدخل في الطلاق قبل الدخول. طيب، الألف التي لها تملكها من حين العقد كما تعلمون، وأما الألف التي لأبيها فإنها في الحقيقة لها ثم هي وهبتها لأبيها، وبناء عليه فإن أباها لا يملك المال بمجرد العقد، كما قلنا إنها تملك المال بمجرد العقد، وإنما يملكه بالقبض، فلو لم يقبض المال فليس ملكا له، فيجوز لها حينئذ الرجوع في الهبة، تقول لا أريد أن تكون الألف لي. ومر معنا أن الموهوب له لا يقبض إلا بالإقباض، وهو القبض مع نية من نية من الوهب. نعم. عفوا يا شيخ. وفر عليها المصنف فقال فلو طلق، أي طلق الزوج الذي وهبها أن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، فلو طلق قبل دخول، سواء قبضت ألفها وقبض أبوها ألفها ألفه أبلى، قال رجع أي الزوج بألفها لأنه نصف الطلاق، ولا شيء على الأب لهما، لا شيء للأب يعطيه البنت ولا شيء للأب يعطيه الزوج. ما السبب؟ لأن حقيقة المهر ألفان لها، وهي وهبت أباها ألفا، وقد لزمت الهبة بقبضه له، والتنصيف للمهر واجب عليها هي وليس واجبا على الأب، فيرجع عليها بالألف، والأب وهبته ابنته فالألف له كاملة، لأن الصداق للمرأة ليس للأب، فذلك هو ملكها ابتداء. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. نعم، قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، أي أن التسمية تكون صحيحة، ولكن الشرط لغير أبيها لا يصح، لكن يصح لها أن تأخذ هذا الجزء وتهبه ابتداء لفظيا بعد ذلك. وفرقنا بين الأب وغيره، لأن الأب له أن يأخذ من مال ابنه كما مر معنا في كتاب الهبة والعطية. نعم. يقول الشيخ ويصح تأجيله، أي ويصح تأجيل المهر، وهذا اللي يسميه عندنا المهر المؤجل. طيب، إذا أطلق الأجل بأن يكتب في عقد النكاح تزوجتها على ألف معجلة وألف مؤجلة، فنقول إن كان هناك لفظ يبين متى التأجيل يحل فيكون عنده، فيقول مؤجلة بعد شهر، مؤجلة بعد سنة، مؤجلة إذا انتقلت إليه في البيت، مؤجلة إذا كان كذا، فنعمل بالمنصوص. وأما إذا لم يكن هناك نص فنقول هل يوجد عرف؟ يجب أن نقول هذا القيد. لماذا؟ لأن بعض البلدان كبلاد الشام مثلا عرفهم إذا قيل إن المهر مؤجل أي مؤجل إلى حين الدخول، المعجل يدفع عند العقد، وإذا أراد الدخول دفع المعجل المؤجل. لكن إذا فرضنا أن لم يوجد عرف ولم يوجد نص لوقت حلول الأجل، فنقول يحل الأجل عند الفرقة، سواء كانت الفرقة من جهته أو من جهتها أو بسبب الوفاة. فلو طلق الرجل زوجته استحقت المؤخر، لو هي فسخت النكاح استحقت المؤخر، لو مات تعطى المؤخر كدين ثم يقسم الباقي بين الورثة وهي منهم، لو ماتت يؤخذ من ماله ويعطى للورثة، وهذا معنى قوله وإن أطلق الأجل فمحله، أي من الحلول، فمحله الفرقة وتملكه بعقد، أي وتملك المهر بعقد. قوله وتملكه بعقد، هذه مسألة ينبني عليها مسائل كثيرة جدا، منها أنه على قول فقهائنا يرون أن ملكها تام، وبناء عليه فإنها تزكي المال في كل سنة إن كان نقدا. فلو أن رجلا له مهر مؤجل على امرأته 100,000 وبقي في ذمته 20 سنة أو 40 سنة ثم قبضته بعد 40 سنة لما مات، فإنها يجب عليها أن تخرج زكاة 40 سنة. هذا على المشهور، لأن المشهور كم مرة معنا في باب الزكاة يضيقون معنى التصرف فيقولون كل تصرف يدل على الملك ولو بالإبراء، فحيث جاز له الإبراء فهو مالك، فحين ذاك فإنه تجب عليه الزكاة. أظن ذكرناها في كتاب الزكاة إن كنتم تذكرون. تفضل شيخ. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن التفويض وهو الإهمال، فيقول ويصح تفويض بضع. التفويض نوعان، تفويض بضع وهو الذي سيذكره المصنف ويتكلم عنه، وهناك نوع ثاني وهو سمى تفويض المهر، سأتكلم عنه بعدما نذكر النوع الثاني. النوع الأول يقول الشيخ ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة أو ولي، أي يزوج ولي يعني غير الأب غيرها، أي غير المجبرة بإذنها بلا مهر، يعني يسكتان عن المهر فلا يسمون مهرا. وأما إن نفيا المهر فمر معنا أن نفي المهر مثل السكوت عنه. قال نعم، كعلى ما شاءت أو ما شاء فلان. قوله كعلى ما شاءت أو ما شاء فلان هذا ليس تمثيلا لتفويض البضع، وإنما هو تمثيل لتفويض المهر. تفويض المهر، تفويض المهر هو أن يتزوجها على ما شاءت هي أو ما شاء فلان. ولذلك جملة المصنف فيها بعض الإشكال، لأن عبارته توهم أن قوله كعلى ما شاء صورة من صور تفويض البضع، وهو ليس كذلك، فإن قوله على ما شاءت أو شاء فلان هو من تفويض المهر، وهي الصورة الثانية من صور التفويض. طبعا يصح العقد ويثبت به مهر المثل. كم بقي؟ انتهى الوقت. طيب بس فقط بعد العشاء نأخذ إن شاء الله 10 دقائق فقط حتى قبل السنة ممكن إن أذنتم، أو بعد السنة، لأن ما بقي معنا إلا هذا الباب، نقف عنده لكي نبدأ غدا بالوليمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول الشيخ ويجب لها أي للمرأة المفوضة بعقد، أي بعقد النكاح، مهر مثل، والمراد بالمثل مثل نسائها اللائي يشبهنها في حالها وصفاتها. قال ويستقر بدخول، أي أنها تملكه بالعقد كما تقدم، ولكن ملكها لا يكون ملكا مستقرا إلا بالدخول. وينبني على ذلك أنها قبل الدخول إن مات زوجها ورثته لأنها مالكة له، ولكن لا يجب عليها أن تزكي المال إلا إذا دخل بها زوجها، لأن ملكها حينئذ يكون مستقرا، فلا نحكم باستقرار الملك إلا بعد الدخول، إذ قبل الدخول احتمال أن يتنصف بأمر غير متعلق بها وهو تطليق الزوج. نعم. وإن مات أحدهما قبل دخول فقط ورثه الآخر. نعم، قال وإن مات أحدهما أي الزوجين قبل دخول، أي بعد العقد وقبل الدخول، وفرض، المراد بالفرض هو تسمية المهر، تسمية المهر، ورثه الآخر، وإن لم يسمى المهر فإنه يرث بمجرد العقد. نعم. ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. نعم، قوله ولها مهر نسائها أي مهر النساء من قراباتها اللائي يشبهنها بالصفات كالسن والحال من البكارة والثيوب ونحوها. نعم. وإن طلقت قبلها وإن طلقت قبله ما لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقادر يسره وعسره. قوله وإن طلقت أي وإن طلق الزوج زوجته قبلهما أي قبل الدخول والفرض لم يكن لها عليه أي على الزوج إلا المتعة للآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن فأمر الله عز وجل بإعطائهن متعة الطلاق فقوله ومتعوهن أي متعة الطلاق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فقال ليس لم يكن لها عليه إلا المتعة أي متعة الطلاق وما مقدار متعة الطلاق قال المصنف وهي بقدر يسره وعسره للآية والعلماء يقولون إن أعلى ما يكون متعة طلاق أن يعطيها خادما وأدناها إذا كان غنيا أن يعطيها كسوة طبعا غير هذه الحالة متعة الطلاق مستحبة وليست بواجبة دائما متعة الطلاق مستحبة إلا في هذا الموضع تكون متعة الطلاق واجبة نعم يقول الشيخ إن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة ظنها زوجته فبانت ليست بزوجته والشبهة عند أهل العلم نوعان شبهة عقد تزوجها يظن أن الزواج صحيحا فبانت بخلافه كأن يكون تزوج امرأة ظنها أجنبية فبانت أخته من الرضع أو شبهة فعل ظن أن النائمة على الفراش زوجته فبانت بخلافه هذا سمى وطئ الشبهة أو زنا واضح الزنا كرها أي من غير مطابعة منها هذا الفعل من الرجل تعدي فيلزم فيه الضمان يلزم فيه الضمان والضمان إما أن يكون بالديات حيث وجد الدية أو أرش حيث ثبتت الأروش أو المهر في الوطن فالحرة الأرش مهر فكأنه أتلف عضوا فلذلك فيجب فيه المهر فيكون بمثابة الأرش وهذا معنى قوله ويجب مهر لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها نعم أي لا تستحق معه أرش بكارة ولو كانت المرأة فلا فرق حينئذ في من وطئت بشبهة أو زنا بين كونها بكرا أو ثيبا لأن أرش البكارة هو لمن اعتدى على امرأة فأذهب بكارتها بغير وطء بضرب ونحوه فذهبت بكارته فعليه لها أرش البكارة لكن لما كان ذهاب هذا أرش البكارة بسبب الوطء فإن عليه ما هو أعلى وهو مهر مثلها ومهر المثل لا يجمع معه أرش البكارة نعم طبعا هذا بإجماع أهل العلم للمرأة أن تمتنع من الذهاب لبيت زوجها حتى تقبض المهر الحال أما المؤجل فلا نعم قال ليس لكن هناك مواضع ليس لها أن تمنع نفسها فقوله لا أي ليس لها أن تمنع نفسها إذا حل قبل تسليم يعني كان مؤجلا بعد شهر وحل الأجل قبل أن تسلم نفسها يعني اللي هو الذهاب لبيت الزوجية فحينئذ ليس لها أن تمتنع لعدم استلام المؤجل قال أو تبرعت بتسليم نفسها وإن كانت لم تقبض المعجل من مهرها فقد أسقطت حقها حينئذ في القبض نعم لكن بقي في ذمته المهر دينا نعم وإن أعصى بحاكم فلها الفسخ بحاكم يعني لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر حال ثم أعسر لم يجد ما يؤدي به هذا المهر فلها الحق أن ترفع إلى الحاكم وتفسخ عقد النكاح بسبب الإعسار بالمهر وهذا الإعسار بالمهر فرقة من جهة الزوج فلا يتنصف به الطلاق لأنه هو الممتنع يعني معنى قوله ويقرر المسمى كله أي المؤجل والحال يثبت كاملا بأمور منها موت أي للزوج أو للزوجة، إذا مات أحدهما ثبت في ذمة الزوج كامل المهر. وقتل أي قتل أحدهما الآخر، مع أن قتل القتل يمنع الإرث. قوله وطء في فرج ولو دبر، لأن هذا هو الدخول الواضح. نعم. طبعا قوله ولو دبر ليس معناه أنه يجوز وطء الدبر، بل هو محرم ومن كبائر الذنوب ويسمى باللوطية الصغرى. وخلوة نعم، هذا ضابط الخلوة. قال وخلوة عن مميز، بمعنى ألا يشرك الزوج والزوجة مميز ولا ينظر إليهما مميز فمن فوق. والمميز يشمل من كان مميزا ابن سبع وما زاد، فكلهم يسمى مميز. قال وخلوة عن مميز أي خلوة عن نظره ومشاركته ممن يطأ مثله. هذا ضابط التمييز في باب النكاح، لأن المتقرر عندنا أن التمييز يختلف من باب إلى باب، فالتمييز في باب النكاح غير التمييز في باب الصلاة غير التمييز في باب البيع والشراء. وضابطه أن يكون ممن يطأ مثله مع علمه، أي مع علم الزوج بوجودها إن لم تمنعه. نعم، واضح. نعم، إذا طلق أحد الزوجين الآخر في موته مرض موته، فهذا الذي يسميه أهل العلم بطلاق الفار. وعند علمائنا أن طلاق الفار واقع، بل حكوه إجماعا يقع، لكنه لا يمنع الميراث ولو خرجت من العدة إلا أن تتزوج. فأراد المصنف أن يبين أن المرأة إذا طلقت في مرض الموت فإنه يحل لها المسمى وترثه كذلك بعدها، فثبت المسمى كاملا المؤجل بالطلاق وترثه بعد ذلك ما لم تتزوج. نعم. نعم، هذه مسألة اللي هو قضية أن عندنا قاعدة أن الشريعة تنزل المئنة منزلة المظنة، أن الشريعة تنزل المظنة منزلة المئنة، ولذلك فإنهم جعلوا الدخول موجبا لثبوت كامل المهر المسمى كاملا من غير تنصيف. فيقول الشيخ إن الدخول لما ورد عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أن إغلاق الأبواب وإرخاء الستر موجب المهر وهو مظنة للوطء، فكذلك ما كان ما لا يستباح إلا بعقد النكاح يكون موجبا لكامل المهر ولا يتنصف. وهذا معنى قوله ولمس ونظر مبيح. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل الدخول. نعم، وكل فرقة من قبل الزوج فإنه يتنصف به المهر قبل الدخول، وأما بعد الدخول فإنه ثبت لها المهر كاملا ولو كانت فرقة من جهته. ومن قبلها قبله، أي قبل الدخول تسقطه، أي تسقط المهر كاملا. وذكرت لكم هذه القاعدة قبل قليل، وذكرت لكم الاختلاف في بعض الصور، هل هي من جهة الزوجة تعتبر الفرقة أم من جهة الزوج. نقف عند هذا الموضع ونكمل غدا بمشيئة الله عز وجل. معي سؤالان لبعض الإخوة أمر عليهما بسرعة مما يتعلق بالدرس. أحد السؤالين يقول أخونا، هل يصح النكاح لأجنبي غير عربي بأن يتلفظ بالزواج بالعربية من غير أن يعلم معناه، كأن يقول زوجتك ولا يعلم معناه؟ أصلا لا يمكن أن يقوله إلا وقد علم معناه، لأن عندنا القصد نوعان، قصد للفعل وقصد للحكم. فهذا الذي يقول زوجتك لا يقصد دلالته بأن جاءه رجل قال قل هذه الكلمة ولا يدري معناها، فهذا الرجل فاقد للقصد، حكمه كحكم المجنون وحكمه كحكم المخطئ والناسي. فهؤلاء لا ينعقد أصلا، فلا بد أن يعرف معنى دلالة الحكم، أن الزواج كلمة زوجتك تدل على عقد النكاح. فغير العربي إذا قال زوجتك وهو يعرف المعنى فلا شك أنه ينعقد. طيب، يقول أعد شرح قول المؤلف وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. شوف، هذه سهلة جدا. الشخص إذا مات ليس له إلا الثلث تخرج منه الوصية، وهذه واضحة. في أول الباب باب العتق مر معنا أن المدبر وهو الذي علق عتقه على دبر أي في آخر الحياة يعتق بموت سيده لكن من الثلث فيأخذ حكم الوصية، لكن أم الولد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعتق عند الوفاة لكن ليس من الثلث بل من رأس المال. فلو أن زيدا مات وتركته 900 وعنده مدبر وقيمة المدبر 100 فنقول تركتك 900 وكم وصيتك؟ قالوا أوصى 100 فنخرج 100 وصية و100 قيمة المدبر فقط، ويأخذ الورثة الثلثين وما بقي من الثلث وهو 100 الثالثة. لكن لو أن المدبر قيمته 500 وثلثه كم؟ 300، فنقول لا يعتق المدبر كله بل يعتق 3/5 لأنه لا يعتق إلا من الثلث. طيب لما نقول يعتق من رأس المال أم الولد، رجل عنده 900 تركته وأم ولده قيمتها 300 وعنده وصية 100، فنقول تخرج أم الولد قبل الوصية فنحذف قيمتها، قيمتها كم قلنا؟ 300، نخص من 300 من 900 فتكون تركته كم؟ 600، ثم نخرج بعدها الوصية وثلث 600 كم؟ 200، فنخرج منها 100 وصية والباقي يروح للورثة. هكذا هي. طيب في أيضا فقرة أخرى أخيرة من نفس السائل نفس الخط، يقول البكر المجبرة إذا لم ترضى الزوج وطلبت الفسخ وكان الزوج عالما بإجبارها هل يرجع بالمهر؟ نقول إن كان بعد الدخول لا يرجع لها بالمهر بأن مكنت من نفسها، وإن كان طبعا ما يرجع لها لا يأخذه منها لأنه من جهته إلا بطلبها، وإن كان قبل الدخول فترجع عليه بالمهر كاملا، وإنما يرجع بعد الدخول بالمهر على من ضره إن كان فيه غرر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.